طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان ومع ذلك جيز الاستجمار وحكم على الموضع بكونه نجسا، وإذا عرق الموضع فزال على السراويل ونحوها فحكم السراويل أنها نجسة على المذهب، أنها نجسة وليست بطاهرة. والصواب كما ذكرنا أنه يعد تطهيرا الاستجمار بالأحجار والماء سيان في مرتبة واحد، هذا هو الصحيح. لماذا؟ ليس هو كالتيمم، لأن التيمم إنما يكون إذا فقد الماء حكما أو حسا، وأما الاستجمار فهذا بالإجماع أنه جائز مع وجود الماء. ما حكم ما تعلق في السراويل بعد الاستجمار في المذهب نجس وفي الصحيح أنه طاهر لا أثر له؟ ولذلك قالوا إذا قعد في ماء قليل حينئذ نحكم على الماء بكونه نجسا على المذهب. لماذا؟ لأنه قد لاقى نجاسة، والمذهب أنه إذا لاقى نجاسة وكان قليلا حكم عليه بكونه نجسا. لو تطهر بعظم وروث وهو لا يعلم حكمهما أو حكمها ثم توضأ هل يعيد صلاته؟ المذهب أنه لا يطهر. لو تطهر بعظم منهي عنه وروث منهي عنه قالوا هذا لا يبيح الرخصة، لأن الرخص لا تباح على وجه محرم، هذه القاعدة عندهم، الرخص لا تباح على وجه محرم. اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يطهر الموضع، وهذا قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. هل الاستجمار يجب في كل خارج أو في حالات مقيدة؟ قل لكل خارج، ولذلك قال ويجب الاستجمار لكل خارج إلا الريح. الريح الذي هو الريح قالوا هذا لا يستجمر بلا يستنجي، بل عد بعض العلماء وألف بعضهم رسالة فيها أن الاستجمار أو الاستنجاء، والاستجمار لا يمكن من الريح، لكن الاستنجاء قالوا بدعة ليس له أصل، ولو حكم بكونها نجسة أو طاهرة، خلاف بين أهل العلم هل هي نجسة أو طاهرة، صواب أنها طاهرة وليست بنجسة. وينبني على هذا الخلاف لو كان السروال رطبا ثم خرج منه ريح، إن كانت نجسة فالسروال نجس، وإن كانت طاهرة فالسروال طاهرة. ومثل بعضهم للخلافة والذي ينبني على هذا الخلاف فيما إذا لو حمل قربة فساء، هكذا قال لو حمل قربة فساء، هذا كيف يمكن؟ في القديم ما يمكن، الآن موجود قد يوضع للمريض ونحوه، وبلغني هذا أنه قد يوضع له قربة يخرج الريح فيها، حينئذ صح تمثيل الفقهاء. الفقهاء قد يعترض عليه بمثل هذه الصور النادرة، كيف يحمل قربة فساء؟ هل تصح صلاته أو لا؟ قالوا هذا تصوير نادر لا وقوع له. ومثله فيما صوروا بعض المسائل إذا خرج الولد مثلا المرأة من غير موضعه، وهذا كان يقول لو خرج من فمها، ولدت امرأة من فمها ثم خرج من فمها دم أو سوائل، هل له حكم النفاس أو لا؟ الفقهاء صوروا المسألة، وهذا تصوير لا بأس به، وإن كان في زمنه قد يكون فيه نوع إحالة أو تعذر، يعني مرادهم لو خرج الولد من غير موضعه ثم تبعه بعض السوائل والدم هل له حكم النفاس أو لا؟ وهذا موجود الآن، موجود أو لا؟ موجود، خرج الولد من غير موضعه، وقد يخرج الولد من غير موضعه ثم قد يصيب الموضع نوع دم، نفس الجرح قد يصيبه نوع دم، هل هو نجس؟ هل هو له حكم النفاس أو لا؟ لو وضعت امرأة ما يسمى بالعملية القيصرية الآن ويخرج من الرحم سوائل، وهذا موجود، هل السوائل هذه لها حكم النفاس أو لا؟ إذن تصوير الفقهاء لا إشكال فيه، مرادهم لو خرج الولد من غير موضعه الطبيعي، وليس عندهم ما يمكن أن يصور إلا الفم، فقالوا لو خرج من فمها هل يعتبر له حكم النفاس أو لا؟ لا موجود. إذن هل الاستجمار يجب في كل خارج أم في حالات مقيدة؟ نقول الصواب أنه في كل خارج، ولو كان نادرا، خلافا لبعض الشافعية ذكرناه في أول الاستجمار، فبعض الشافعية قالوا هذه رخصة ولا تعلق إلا بالمعتاد، وما لم يكن معتادا قالوا لا يشمله الاستجمار، ولكن ما ذكره المصنف ويجب الاستجمار لكل خارج هذا يعم الطاهر، استثنينا منه، عفوا استثنينا منه الغير الملوث النجس، غير الملوث والطاهر، واستثنى المصنف الريح. هذه ثلاثة أشياء مستثناة لكل خارج، قلنا هذه يستثنى منه، وليس هو على المذهب، ليس هو على المذهب. المذهب أنه يستجمر ويستنجى لكل خارج إلا الريح بلا استثناء، حتى المني حتى الطاهر وحتى النجس غير الملوث. وأما الصواب فحينئذ نقول ما يخرج من القبلة والدبر إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. الطاهر لا يستنجى ولا يستجمر له، الصواب. والنجس إما أن يكون ملوثا كأن يكون رطبا، وإما أن يكون غير ملوث كاليابس والجاف. الأول بلا خلاف ونزاع في المذهب أنه يجب الاستنجاء والاستجمار له، وأما الثاني وهو الجاف ونحو ذلك صواب أنه لا يستجمر له. لماذا؟ لأن الاستجمار إنما شرع لإزالة النجاس، هذا واضح وبين ومتفق عليه، ليس المسألة تعبدية. تعبدية في طريقة التطهير، وأما في أصل إزالة النجاسة فهي معقولة المعنى. حينئذ نقول باب إزالة النجاسة هذا معقود. لماذا؟ لبيان باب الاستجمار علته إزالة النجاسة من موضعها، وهذا مدرك بالعقل. ما حكم الاستجمار بكتب غير شرعية كتب الرياضيات؟ هذا قالوا الحروف لا حرمة لها، حروف لا حرمة لها، فإن كان الكتاب شرعيا فحينئذ دخل في عموم قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وما عداه فالأصل الإباحة. يعني مثلوا ليس بكتب رياضية، مثلوا بالعروض، قالوا لو استجمر بكتب عروض، عروضا معلوم أنه مباح ليس بواجب، فحينئذ قالوا لا بأس به، لأن الحروف ليست لها حرمة، لأنه إذا قيل هذه ورقة ليس عليها حرف وهذه ورقة مكتوب فيها، ما الفرق بينهما؟ الحروف، هل الحروف لها حرمة أو لا؟ صواب أنها ليست لها حرمة. كيف يكون الروث طاهرا في قول مصنف غير عظم وروث ولو طاهرين؟ هذا سبق بيان، يقول مثلا يشترط فيه أن يكون طاهرا، إذا خرج النجس غير عظم وروث استثنى، هل يرد الطاهر في قول المصنف غير عظم وروث؟ قل الصواب لا، الصواب لا. لماذا؟ لأنه خرج بقوله أن يكون طاهرا، فحينئذ النجس بأنواعه روثا أو غيره، النجس والمتنجس قد خرج بهذا الشرط، فقول الشارح ولو كان طاهرين هذا من باب دفع الخلاف فقط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء. باب السواك وسنن الوضوء، أي هذا باب بيان حقيقة السواك وأنه من سنن الوضوء وجملة من الأحكام المتعلقة بسنن الوضوء. أردف باب الاستنجاء بهذا الباب، ثم سيأتي باب فروض الوضوء وصفته، لأن السواك مقدمة للوضوء، وسيأتي ومن سنن الوضوء السواك، ومحله عند المضمضة عند جمهور أهل العلم. حينئذ كان الأولى المصنف أن يقدم فروض وأركان الوضوء قبل بيان السنن، ولكن لعله الحكمة أنه قدم أو تبع من سبق الإقناع وغيره والمنتهى، فإنه بدأ بالسنن قبل فروض الوضوء وصفته. والصواب الأولى أن يقدم ما يتعلق بالأركان والواجبات والشروط على ما هو من السنن، وهذا صنعوه في كتاب الصلاة، قدموا الأركان والواجبات ثم بعد ذلك أردفوه بفصل في سنن الصلاة. باب السواك وسنن الوضوء، باب أي هذا باب، فهو خبر لمبتدأ محذوف كما سبق بيانه مرارا، ويجوز فيه ثلاثة أوجه، باب على الخلاف الذي ذكرناه سابقا، والأولى أن يكون مرفوعا باب، وأن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي هذا باب بيان السواك. السواك فعال بكسر السين، فعال قال أهل اللغة يطلق على الفعل وعلى العود الذي يساك به، يعني السواك لفظ مشترك يطلق على العود نفسه الذي يستخدم في السواك، ويطلق على الفعل الذي هو إمرار أو استعمال العود لإزالة نحو تغير على الأسنان واللثة ونحو ذلك. حينئذ يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به الآلة التي يحصل بها الفعل. إذن يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكر، هذا سواك، وهل يقال هذه سواك؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. قال العرب تؤنث، قال الليث وتؤنثه العرب، يقال هذا سواك وهذه سواك. إذن السواك على رأي الليث مذكر ومؤنث، يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث. قال الأزهري وهذا من أغاليط الليث القبيحة، قال الأزهري معلقا على كلام الليث وهذا من أغاليط الليث القبيحة، والسواك فعلك بالمسواك. ويقال ساك فمه يسوكه سوكا، ساك فمه يسوكه سوكا، سيأتي أنه مأخوذ من الدلك. فإن قلت استاك وتسوك قالوا لا يذكر الفم معه، قالوا استاك، لا تقول استاك فمه، وإنما يقال استاك وتسوك دون ذكر لفظ الفم. وإذا قال ساك حينئذ ذكر لفظ الفم. ثم قيل السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، يعني مشتق من الدلك، ساك الشيء إذا دلكه. وقيل مأخوذ من التساوك وهو التمايل والتردد، ومنه جاءت الإبل تساوك أي تمايل هزالا إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال، سمي بذلك. في الأول واضح، أخذ السواك من الدلك ساك الشيء إذا دلكه لأنه يدلك أسنانه ولثته بالعود. وأما تمايل والهزال فقالوا هذا لأن السواك كما أن الإبل تتمايل وتهتز من هزالها، قالوا لأن الذي يستعمل السواك يردده ويحركه في فمه كأنه يتمايل. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها، استعمال عود أو نحوه على الأصح أن ما كان يؤدي ما يؤديه العود فهو مثله في الأسنان وهو الأصل، وإن ثبت السنة أنه يستاك على لسانه ولثته، ليذهب الصفرة وغيرها كتغير الرائحة عنها، يعني عن الأسنان والفم. إذن باب السواك، قلنا السواك بكسر السين يجمع على سوك ككتب، ويخفف فيقال سوك مثل ما قيل كتب وكتب، قفل هذا في المفرد، وكذلك في الجمع يقال فعل بضمتين ضم الفاء والعين، ثم تسكن العين تخفيفا كما سبق معنا الخبث والخبث. خبث هذا جمع ويخفف في لسان العرب فيقال خبث بإسكان الباء، كذلك سوك بضمتين فيخفف فيقال سوك، وربما يهمز فيقال سوك يعني بهمز الواو. وسنني الوضوء، سنني هذا بالجر عطف على السواك، سنني الوضوء، سنن جمع سنة والمراد بها في اللغة الطريقة، وإذا أطلقت هكذا دون مقابلة الواجب حينئذ حملت على المعنى العام وهو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فيدخل فيها الواجب الاصطلاحي ومندوب للصلاح، فهي عامة، كل ما شرع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وتقريراته يسمى السنة ولو كان واجبا. وأما إذا أطلقت في مقابلة الواجب حينئذ حملت على المعنى الاصطلاحي، على المعنى الاصطلاحي، فيقال هي ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، أو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وسبق أن السنة والمندوب والمستحب والنفل والتطوع هذه كلها مترادفة، وإن فرق بعض الفقهاء بينها ببعض التعريفات أو القيود التي ما ليس عليها أثارة من دليل، وإنما هي عامة، والأصل في مثل هذه المواضع أن تؤخذ من تأصيل الأصوليين وتقعيد الأصوليين، وما عداه فلا يلتفت إليه. إذن السنة تطلق ويراد بها ما يقابل الواجب، مثلوا له بحديث إن الله فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فرض صيام رمضان قال وسننت قيامه، هنا قبلت بالفرض فحملت حينئذ على ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. وسنن الوضوء، سنن الوضوء بالضم ضم الواو، وهو اسم للفعل الذي هو المصدر، نفس الفعل يقال وضوء، أخذ الماء وجريانه على الوجه واليدين الفعل نفسه يسمى وضوءا بالضم، والوضوء بفتح الواو هذا اسم للماء الذي يتوضأ منه، والمراد هنا الأول وسنن الوضوء الذي هو الفعل. وسنن الوضوء هذا يصير من باب عطف العام على الخاص، لأن من سنن الوضوء السواك، إذن السواك أولا ثم عطف عليه سنن الوضوء ومنها السواك، فإنه يكون من باب عطف العام على الخاص. لما؟ لمزية السواك على غيره من السنن، لأنه كما قيل إنه متواتر، الحديث الدال على فضل السواك متواتر، عدها السيوطي من قبيل المتواتر. باب السواك وسنن الوضوء، هل سيذكر السواك فقط سنن الوضوء؟ جواب لا، سيذكر يدهن غبا ويكتحل وترا ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، هذه ليست من السواك وليست من سنن الوضوء. إذن عنونا عنوانا خاصا وألحق به ما يمكن إدخاله تحت هذا الباب من سنن الفطرة، ولذلك بعض قال باب السواك وسنن الفطرة، باب السواك وسنن الفطرة، وهذا أوضح وبين، لكن يبقى الخلاف هل السواك من سنن الفطرة أو لا، فيه نزاع بينه أهل العلم بناء على الحديث هل هو صحيح أم لا. باب السواك وسنن الوضوء، باب السواك وسنن الفطرة. والفطرة قال الخطابي ذهب العلماء أو أكثر العلماء إلى أنها سنة، سنن الفطرة فسرها أكثر أهل العلم بالفطرة، فسرها بالسنة، وقيل هي الدين حكاه في الفتح عن جماعة من أهل العلم، وقيل الإسلام سنن الفطرة يعني سنن الإسلام. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل أن يفسر الفطرة بالإسلام، فيشمل تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وكل ما سيذكره المصنف. باب السواك وسنن الوضوء، إذن وما ألحق بذلك، لأنهم قد يذكرون في الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب من الادهان والافتحان والافتتان والاستحداد ونحو ذلك. قال رحمه الله التسوك بعود اللين، عرفنا أن السواك ومثله المسواك اسم للعود الذي يساك به، المسواك هذا قطعا أنه يطلق على العود نفسه، مسواك بكسر الميم، مفعال مثل ما يقال مفتاح، مفتاح هذا اسم آلة للذي يفتح به، مسواك اسم للآلة للعود الذي يستعمل في دلك الأسنان ونحو ذلك. وأما السواك هذا على ما ذكرناه سابقا أنه يطلق اسما للعود الذي يساك به، ويطلق السواك على الفعل وهو للسياك، وهو نفس الدلك، دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك، يعني التسوك المراد به دلك الفم بنحو عود لإزالة تغير، والسواك يطلق ويراد به معنى التسوك دلك. إذن اختار المصنف الشارح أن السواك مأخوذ من ساك الشيء إذا دلكه، وهذا أولى وأنسب، دلك الفم، دلك الفم عبر بالفم وهو عام يشمل ماذا؟ دلك الأسنان ودلك اللسان ودلك اللثة، فهذه ثلاثة أشياء هي محل للسواك، وإن كان الأصل في إطلاقه ينصرف إلى دلك الأسنان، هذا هو الأصل، ولذلك ذكروا لإزالة الصفرة، ومحل الصفرة إنما تكون في الأسنان، لأن اللسان واللثة تكون تبعا للأسنان، وأصل التغير إنما يحصل بما يكون داخلا بين الأسنان، هذا هو الأصل فيه. دلك الفم يعني يشمل الأسنان واللسان واللثة بالعود، هذا على المذهب أنه خاص به كما سيأتي، لإزالة نحو تغير كالتسوك. التسوك بعود لين منق أو منق بالتخفيف والتشديد غير مضر، لا يتفتت لا بأصبعه أو أصبعه بأصبع أو أصبع بذهاء وغيرها، وخرقة مسنون كل وقت. التسوك هذا مبتدا وخبره قوله مسنون، وما ذكر بينهما فهو صفة للعود الذي يساك به، صفة للعود الذي يساك به. التسوك ما حكمه؟ مسنون، لأنه أراد أن يبين الحكم الشرعي الذي تعلق بالتسوك الذي هو الفعل، ثم هل يساك بكل شيء؟ جواب لا على رأي المصنف، لذلك أردف أو جعل بين الحكم والمحكوم عليه جعل قيودا وفصولا لبيان الآلة التي يصح التسوك بها، وما عداه فهو على النفي. إذن عرفنا أن التركيب التسوك مسنون كل وقت ليلا كان أو نهارا. التسوك هنا المراد به الفعل أو اسم الآلة؟ الفعل. التسوك إذا أطلق أراد به الفعل، وهو الدلك نفسه، الدلك أو تحريك العود في الفم. إن كان مأخوذا من تساوك، جاءت الإبل تساوك يعني مترددة، يعني تتردد تضطرب أعناقها من الهزال. التسوك هذا المراد به الفعل، يقال ساكفاه يسوكه سوكا. قال بعود، هذا جار مجرور متعلق بقوله التسوك، وهل هو للاحتراز أو لا؟ المذهب نعم، المذهب نعم للاحتراز، يعني هذا القيد بعود لا بغيره. فعلى المذهب لا يصيب السنة من الساك بإصبع، ولا يصيب السنة من الساك بمنديل مثلا أو خرقة أو فرشاة، هذا لا يصيب السنة على المذهب. ولذلك قال بعود لإخراج غير العود. قوله بعود هنا أطلق المصنف رحمه الله، فهل يعم كل الأعواد على جهة التساوي أو بينها مفاضلة؟ فيقال الأراك أفضل من الزيتون وأفضل من العرجون نحو ذلك. المذهب التساوي، ولذلك أطلق هنا، قال التسوك بعود ظاهره كما قال في الإنصاف التساوي بين جميع ما يستاك به، بين جميع ما يساك به، وهو المذهب وعليه الأصحاب، وهو المذهب وعليه الأصحاب. إذن بعود نقول هذا قيد أخرج غير العود، فلا يصيب السنة من الساك بغير عود مطلقا، لا يصيب السنة من الساك بغير عود مطلقا. حينئذ يكون قوله لا بأصبعه وخرقة، هذا تصريح ونطق بما دل عليه مفهوم هذا القيد، بما دل عليه مفهوم هذا القيد. ثم بعود هذا عام أو مطلق، نكرة مطلق، فيعم كل الأفراد التي يصدق عليها أنها عود. هل هي على جهة التساوي أو بينها مفاضلة؟ المذهب أنها على جهة التساوي. اختلفوا في أي الأعواد أفضل، فقيل الأراك وهو واحدته أراكة، شجر من الحمض معروف له حمل كعناقيد العنب، يساك بفروعه وعروقه وهي أجود. قيل أفضل الأعواد الأراك، وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أن الأعواد ليست على مرتبة واحدة، بل المستحب أن يكون بعود، وأن يكون هذا العود هو عود الأراك، وهو أفضل ما سيك به وأكثر ما استعمل عند العرب. ولذلك جاء في حديث، وكان في الزيادة فيها نظر، حديث وفد عبد القيس قال فأمر لنا بأراك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لنا بأراك فقال استاكوا بهذا، لكن هذه الزيادة لم تثبت. ولأبي يعلى عن ابن مسعود قال كنت أجتنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأحمد عنه موقوفا عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وفيه القصة، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه، يعني تميله لخفته رضي الله تعالى عنه، فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا نبي الله، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا قول الأول، وهو قول الجمهور، أن الصواب أن ثم مفاضلة بين الأعواد، وأن عود الأراك هو أولاها وأفضلها، لحديث ابن مسعود كنت أجنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث وفد ابن عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأراك وقال بهذا الساك. وقيل وهو المذهب على السابق لا فرق بين الأراك والعرجون والزيتون، وهو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة. إذن التسوك بعود هذا أخرج بالأصابع والخرقة، فليس بسنة على المذهب. وبعود هذا جنس دخل فيه كل أنواع العيدان، سواء كانت من جليد النخل أو من عراجينها أو غيرها. لين هذا أخرج بعض أفراد ما دخل في قوله عود، لأن عود التسوك بعود يشمل اللين واليابس، واليابس قد يكون مندى مرطب وقد لا يكون. ما مراده بلين؟ المراد بلين الرطب في نفسه وهو الأخضر الذي قابل اليابس. وإن كان يابسا مندى يعني مرطب بالماء أو بالريق أو بماء الورد كما قال ابن القيم وغيره حينئذ لا بأس به، فهو داخل في حكم الرطب. بعود لين، لين خرج به العود الجاف القاسي. لماذا؟ فإنه لا يساك به لعدم الفائدة التي تكون في العود اللين، وقد يضر اللثة، هذا لا إشكال فيه، لأن اللثة محل للسياك. حينئذ لو الساك بعود جاف قاس نقول هذا يضر، والغرض من السواك هو كما جاء في حديث عائشة مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا كان مؤذيا حينئذ كان مصادما للغرض الذي من أصله أو من أجله شرع السواك، شرع السواك. إذن اليابس والقاسي نقول هذا لا يساك به، وسيأتي أنه يكره على المذهب. التسوك بعود لين قال سواء كان رطبا يعني أخضر أو يابسا، الرطب ضد اليابس وهو الأخضر وهو أبلغ في الإنقاء، واليابس إن كان مندا مبللا وحينئذ لا بأس به وهو ملحق بالرطب، وإن لم يكن كذلك حينئذ يكره التسوك به لأنه يكون مؤذيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد، وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد يعني لأنه يعطي نكهة للفم، والغرض من السواك أن يكون مطهرة للفم يعني آلة لتطهير الفم، فإذا كان معه ماء ورد فحينئذ كان أجود وأعلى درجة. ثم بالماء ثم بالريق ثم اليابس غير المندى، هذا على القول بأنه يكره، حينئذ يجوز استعماله لكن مع الكراهة. من أراك أو زيتون أو عرجون، هذا خص المذهب العود الذي يساك به أن يكون من هذه الثلاثة، من هذه الثلاثة. اقتصر كثير من الأصحاب على هذه الثلاثة، وذكر الأزري أنه لا يعدل عنها إلا عند التعذر، عند التعذر. والصواب أنه كل عود يصلح أن يؤدي الغرض الذي من أجله شرع السواك فهو داخل في قوله عود، هذا هو الصواب. بل غيره مثله إن أصاب من الإنقاء ما يصيبه العود الذي هو الأصل في الأراك. إذن من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، هذه زيادة عند الشارع لكن ليست هي المذهب. المذهب أنه مقصور عن هذه الثلاثة على السواء، لا فرق بين العرجون أو الزيتون أو الأراك، وسبق معنا الأراك. والزيتون هذا شجر عظيم النفع طويل البقاء في الأرض، ويقال لدهنه الزيت ولثمره الزيتون. والعرجون واحد العراجين وهو شمانيخ العذق، وكان صلى الله عليه وسلم يحب العراجين. منقن، منقن، منقن كما سبق معنا في السنجاه هنا، منقن من نقى ينقي فهو منقن. منقن مفعل من أنقى ينقي فهو منقي، والمراد بالإنقاء التنظيف، أن يكون منظفا لأنه مطهرة للفم، مطهرة للفم يعني آلة للتطهير، والطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار. فإذا كان يستعمل عودا ونحوه ولا يؤدي الطهارة والنظافة حينئذ ما الفائدة من السواك؟ فكل ما لا ينقي فليس بمسنون استعماله. إذا منقي للفم يعني منظف، خرج به ما لا ينقي مثل العود الذي لا شعر له، أو يكون رطبا لكن لكثرة الماء فيه يتفتت في الفم، ولذلك سيستثنيه المصنف. غير مضر، غير بالنصب التسوك بعود غير مضر، غير مضر من المجرور في قوله بعود، غير مضر احترز من المضر. والصحيح من المذهب أنه يكره استعماله، المضر الذي يؤذي اللثة ويؤذي عمور الأسنان بل قد يفسدها، هذا يكره استعماله في المذهب. والعلة واضحة، كراهة التسوك بذلك. وقيل يحرم، قيل في المذهب يحرم، والصحيح من المذهب أنه مكروه. غير مضر قال احترز من الرمان والآسي وكل ما له رائحة طيبة، لأن هذا ثبت أنها مضرة. أما الرمان والآس قالوا هذا لحديث ورد لكنه ضعيف: لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام. لا تخللوا، يعني الدلك هو التخليل، لا تخللوا بعود الريحان وهو الذي أراده بالآس ولا الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام. وإذا كان كذلك الأصل ما يقال فيه كراهة، وإنما يقال التحريم لو صح الحديث، لو صح الحديث لقيل بالتحريم، وأما الكراهة فلكونه الحديث فيه نظر من حيث ثبوته، والمذهب على هذا الأصل يسيرون. إذا كان الحديث فيه نوع ضعف لا يقولون بالوجوب لو كان ظاهره الوجوب، ولا يقولون بالتحريم ولو كان ظاهره التحريم، وإنما يعطى درجة وصى بين الجواز وبين إعمال الحديث الضعيف. وكل ما له رائحة طيبة، لأنه قيل إنه مضر بلحم الفم، وقيل لأن هذه الرائحة الطيبة بعد انطباق الفم تنقلب رائحة خبيثة، تنقلب رائحة خبيثة، إذن هو ليس مطهرة للفم مرضاة للرب، فانتفت العلة التي من أجلها شرع التسوق، لأن الحكم معلل، التسوق السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذه علة دنيوية وتلك علة أخروية. لا يتفتت يعني لا يتكسر، وفتات الشيء بضم الفاء ما تكسر منه، ولا يجرح، ولا يجرح أي لا يشق، وجرحه كقطعه، جرحه كقطعه، لأنه كما سبق العلة أن يكون منظفا للفم، فإذا كان يجرح ويخرج الدم والدم نجس فكيف حينئذ نقال مطهرة للفم. لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، كل ما استثناه المصنف هنا فالتسوك به مكروه على الصحيح من المذهب، كل ما استثناه المصنف هنا مما لا يسن التسوك به قالوا الصحيح من المذهب الكراهة به، غير منقل، فإن كان منقل، فإن كان غير منقل قالوا يكره مع كون وجود أصل ماذا؟ أصل التسوك، وهو دلك الأسنان بالعود، وجد صورة السواك موجودة لكن قالوا مكروه، لأن العلة المترتبة على شرعية السواك غير موجودة على وجه التمام والكمال. كذلك غير مضر، لو كان مضرا قالوا يكره. لا يتفتت، لو كان يتفتت ويتساقط ويؤذي قالوا هذا يكره على الصحيح من المذهب، ولذلك صرح به هنا الشارح، لأن ذلك مضاد لغرض السواك الذي ذكرناه في النص السابق. لا بأصبعه وخرقته، لا بأصبع هكذا في بعض النسخ بدونها، ولا بأصبعه بالإضافة إلى الضمير، والفرق بينهما إذا قيل بأصبعه حينئذ يحتمل وجها في إصابة السنة بأصبع غيره، بأصبع غير، لأن المنفي ما هو؟ التسوق بأصبعه هو، والتسوق بأصبع غيره لو جاء زوجته ودلكت أسنانه هذا عند النووي جائز، أما أصبعه هو لا. إذن ثم قول بالتفريق بين الأصبع، أصبع المتسوق نفسه وبين أصبع غيره، فإذا قيل لا بأصبعه إذن نفى ماذا؟ نفى إصابة السنة أن يكون متسوكا بأصبعه هو، وحينئذ بأصبع غيره هذا فيه وجه أنه يكون قد أصاب السنة، لأنه ليس داخلا في المنفي، ليس داخلا في المنفي. لكن هل الحنابلة تعرضوا لهذه الصورة أو لا؟ في المبدع يقول أكثر الأصحاب لم يتعرضوا للكلام عن أصبع الغير، حينئذ لا يكون مرادا هنا، لا يكون مرادا هنا بأصبع. لو حصل كلام الحنابلة في أصبع الغير قلنا بأصبع هذا نكر فيعم، لأنه وقع في سياق النفي، لا بأصبع فيعم أصبعه وأصبع غيره. وقد يقال بأنه لا بأصبعه إذا نفي إصابة السنة إذا ساك بأصبعه فغيره من باب أولى. لماذا؟ لأنه أعرف بقوة الدلك، قد لا يؤدي غيره ما يؤدي هو الذي يشعر بنفسه. لا بأصبعه إصبع، هذه فيها كم لغة؟ 10 لغات. أصبع 10 لغات؟ أي 10 لغات، بفتح الهمزة وضمها وكسرها ومع تثليث الباء، 3 في 3 بـ9، ثلاث بثلاث بتسع، بقي أسبوع كأسبوع، أسبوع كأسبوع مثلها وزنا في الوزن فقط. حينئذ نقول فيها عشر لغات، والأصبع معروفة. لا يصيب سنة من الساك بأصبعه، بأصبعه وخرقة، قيدها في الرعاية بكونها خشنة وفقا للشافعي. إذا لا يصيب السنة لو استاك بغير عود، ومثل بالأصبع والخرقة لأن هي التي وقع فيها الكلام بين أهل العلم، فغيرها من باب أولى، لأن بعض أهل العلم أجاز وجعل من السنة أيضا كما أنه يستاك بعود الأراك كذلك يستاك بأصبعه لورود بعض الأحاديث التي ذكرها، وكذلك الخرقة لأنها أشد إنقاء من الأصبع، وخاصة إذا كانت خشنة فإنها تزيل ما لا يزيله الأصبع. فحينئذ النفي هنا ليس بمراد هذين الصنفين وإجازة ما عداهما، وإنما المراد أنه لا يستاك إلا بعود، ولو استاك بخرقة وأصبع مما جوزه البعض فهذا لا يعتبر من المسنون. لذلك قال لا يصيب السنة من استاك بأصبعه، لأن الأصبع لا تسمى سواكا، ما تسمى سواكا. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، لو وضع أصبعه ودلك لا يسمى سواكا، لا يسمى سواكا، ولا هي في معناه، ولم يرد به الشرع، والأحاديث كلها ضعيفة عندهم، ولا يحصل به الإنقاء الحاصل بالعود. وكذلك الخرقة من باب أولى، إذا نفي عن الأصبع الخرقة منفي عنها ذلك من باب أولى، ونحوهما. هذا ما ذكرناه لكم أن مراده أن غير العود لا يصيب السنة من استاك بغيره، بأصبعه وخرقة، مثالان لما ذكره أهل العلم. إذن المذهب لا يصيب السنة مطلقا، وهو المذهب، وهو مذهب الشافعية. والوجه الثاني وهو رواية الإمام أحمد، يصيب السنة مطلقا، يصيب السنة مطلقا، وقيل يصيب السنة بقدر إزالته، يصيب السنة بقدر إزالته، لأن العود لو استعمله أزال به ما لا يزيل بالأصبع، فإن أزال بالأصبع ولو شيئا قليلا نقول أصاب من السنة بقدر ما أزال به بالأصبع. هل جاء بالسنة على وجه التمام؟ الجواب لا. هل هو مثل من استاك بعود؟ الجواب لا. طيب حصل شيء من الإنقاء، نقول إنقاؤه بالأصبع ليس كإنقائه بالعود، فلذلك له من الأجر وإصابة السنة بقدر ما حصل من الإنقاء. وقيل يصيب السنة عند عدم السواك، إذا لم يوجد سواك حينئذ يصيب السنة. قال في الإنصاف وما هو ببعيد، يعني هذا القول، وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية. وذهب النووي رحمه الله تعالى إلى أنه يجزئ إن كان خشنا وكان الأصبع من يد غيره بهذين القيدين، وإن كان أصبعه هو لم يحصل السنة، أصبع غيره وكان خشنا حصل به السنة، وإن كان أصبعه هو قالوا لا يحصل السنة، لا يحصل السنة. والصحيح نقول أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، لأن الحكم معلل مطهرة للفم، هذه علة شرعية السواك. حينئذ الأصل فيه أن يكون بعود، وكل ما يؤدي ويقوم مقام العود فالأصل أنه مثله، فإن أنقى مثل ما ينقي العود كان مساويا له، وإن كان أدنى من إنقاء العود حصل له من السنة ما حصل بالعود. ولذلك قال طائفة من أهل العلم بل يصيب السنة، وقال الطائفة عند عدم السواك، وذكرنا أن الصاف قال ما هو ببعيد، وقال النووي وغيره في موضع آخر غير ما نقلنا عنه وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل للسياك كالخرقة والسعد والإشنان والأصبع، وهذا مذهب أبي حنيفة لعموم ما ورد، لأن قوله السواك مطهرة للفم، فكل ما يكون مطهرة للفم يسمى سواكا، فليس خاصا بالعود، كل ما يكون مطهرة للفم فهو سواك، ولا يختص السواك باسم العود فحسب، بل هو عام لعموم العلة. وهذا مذهب أبي حنيفة لعموم ما ورد وفي المغني والشرح وغيرهما أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. وروى البيهقي والحافظ المختار وقال لا بأس بإسناد عن أنس مرفوعة يجزئ من السواك الأصابع، وردت بعض الأحاديث لكن كلها فيها ضعف. وفي المغني بلفظ أصبعيك سواك. وعن علي في صفة الوضوء هذا أحسنها، فأدخل بعض أصابعه في فيه، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن وردت بعض الأحاديث فيه إفادة أن الأصبع يقوم مقام العود، صواب أنها كلها ضعيفة، وأحسنه حديث علي رضي الله تعالى عنه فأدخل بعض أصابعه في فيه، فدل على ماذا؟ على أنه يشرع السواك بالأصابع. لكن نقول الحكم معلل، قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة، مطهرة مطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أشهر، يعني آلة التطهير. ومعلوم باتفاق أن الحكمة من شرعية السواك هو تطهير الفم، فكل ما طهر الفم فهو يقوم مقام العود، ولا شك أن العود هو أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسنون، هذا خبر المبتدأ، مسنون كل وقت، مسنون أي هو سنة. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها السواك مطهرة مطهرة للفم مرضاة للرب، فذكر له فائدتين، فائدة دنيوية وهي حصول التطهير للفم، وفائدة أخروية وهي مرضاة للرب. ولكن لا يلزم أن تكون هذه الفائدة أخروية بحتة، يعني مرضاة للرب في الدنيا والآخرة، لأن الرب جل وعلا يرضى عن العبد ويحبه في الدنيا ويكرمه وينصره ويؤيده في الدنيا قبل الآخرة، حينئذ تعمم، فليقال فائدة أخروية فحسب، لا، وإنما في الظاهر أنها فائدة أخروية، ولكن لا يمنع أن تكون أيضا فائدة دنيوية. لحديث عائشة سواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا الحديث دل على ماذا؟ دل على مشروعية السواك، دل على مشروعية السواك لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الرب جل وعلا عن فاعله، وقد أطلق فيه السواك ولم يخصه بوقت دون وقت ولا بحال دون حال، السواك مطلق، ما قال السواك للمفطر أو السواك للصائم قبل الزوال، أطلق هنا ولم يقيده بحال دون حال ولا بوقت دون وقت، فأشعر بمطلق شرعيته، إذن هو مشروع على جهة الإطلاق، وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الأحوال، لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا حرف امتناع لوجود، لولا المشقة المترتبة على أمري الأمر الواجب لأمرت بالسواك، ولكن دفعا لهذه المشقة دفع الأمر بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا سبق معنا في مبحث الأمر، هل هو خاص بالمندوب أم أنه عم الواجب، هل هو خاص بالواجب أم أنه يعم المندوب، فيقال الواجب مأمور به والمندوب مأمور به، والمنفي هنا لأمرتهم أمر إيجاب، ولا ينفي أن يكون المندوب مأمورا به كذلك، بل الصواب أنه مأمور به حقيقة وليس مجازا، كما أن الصواب في الواجب بل هو متفق عليه أنه مأمور به حقيقة. إذن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لولا وجود المشقة المترتبة على الأمر أمر إيجاب بالسواك، لولا وجود هذه المشقة لأمرتهم، ولكن دفعا لهذه المشقة فلم آمرهم أمر إيجاب بل أمر ندب. إذن هو متفق عليه، حكي الإجماع، قال النبي رحمه الله تعالى أجمع من يعتد به أن السواك مسنون، أن السواك مسنون. وحكي عن داود أنه أوجبه في الصلاة، أنه أوجبه في الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركه. وعن إسحاق بن راهوية أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا، إن تركه عامدا تبطل الصلاة به. لكن النبي رحمه الله قال لم يصح الخبرين، لم يصح الخبران عن داود وعن إسحاق بن راهوية، ولذلك قال في المبدع واتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة، حكى الإجماع لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه. قال وليس بواجب إجماعا لخبر أبي هريرة وغيره، وقيل بوجوبه. وقال النووي سنة وليس بواجب في حال من الأحوال في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. هذا أراد به إخراج لو صح الخبر عن داود أن الظاهري لا يعتد بهم في الإجماع، وصاب أنهم كغيرهم من أهل العلم. مسنون كل وقت، كل وقت كلية هنا عامة تشمل المفطر وتشمل الصائم سواء كان قبل الزوال وبعد الزوال، سواء كان قبل الزوال وبعد الزوال. قوله لغير صائم، هذا أخرج ماذا؟ أخرج الصائم. هل أخرجه مطلقا أم بقيد؟ بقيد. إذن لغير صائم، بعض أفراد الصائم قد أخرج من هذا الحكم وهو شرعية أو سنية السواك لغير صائم بعد الزوال. إذن أخرج من قوله مسنون كل وقت، مسنون لمن؟ للجميع، للكل، كل وقت، سواء كان هذا الوقت قد صيم فيه أو لا، سواء كان هذا الوقت قبل الزوال أو بعد الزوال، استثنى نوعا واحدا وهو الصائم بعد الزوال. أما غير الصائم، غير الصائم وهو المفطر، فلا نزاع في استحباب السواك في جميع الأوقات في الجملة على ما ذكرناه سابقا. وأما الصائم قبل الزوال فهو مفارق للصائم بعد الزوال. في المذهب صائم قبل الزوال قالوا إن كان السواك بعود غير رطب فهو مستحب له، وإن كان رطبا فيباح له. فرقوا بين بين الرطب واليابس، فقالوا إن كان يابسا فهو مستحب له، وإن كان رطبا فيباح. هذا متى؟ قبل الزوال. وأما بعد الزوال فهو مكروه مطلقا، مكروه مطلقا، لا بيابس ولا برطب. حينئذ له ثلاثة أحوال الصائم، له ثلاثة أحوال كذلك، سواء كان نفلا أو ماذا أو واجبا. مستحب بيابس قبل الزوال، ومباح برطب، ومكروه بعد الزوال. يباح ويستحب ويكره، ثلاثة أحوال. يباح برطب، ومسنون بيابس، ومكروه مطلقا سواء كان بيابس أو رطب بعد الزوال. لذا لغير صائم هذا استثناء، بعد الزوال هذا قيد للصائم، أما الصائم قبل الزوال فعلى التفصيل الذي ذكرناه. ما حكمه صائم بعد الزوال؟ قال يكره السواك له. والكراهة كما سبق ماذا؟ حكم شرعي، فلا بد من دليل يدل على أن هذا الفعل قد نهي عنه شرعا، إما على جهة الخصوص وإما على جهة العموم. فإن كان خاصا فلا بد من دليل منطوق به، وإن كان عاما لا بد من أصل أو قاعدة صحيحة ثابتة بدليل شرعي. فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية. لقول عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ولحديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك، مع قوله حديث علي رضي الله تعالى عنه إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. قالوا الحديثان الأولان حديث عامر حديث عائشة يدلان على أن الصائم يشرع له السواك، وحديث علي يدل على أن هذين الخبرين مقيدان، وهو أن قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم يعني قبل الزوال، ومن خير خصال الصائم السواك يعني قبل الزوال، فهو مقيد ليس على إطلاقه. لماذا؟ لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة يعني أول النهار ولا تستاكوا بالعشي وهو بعد الزوال، بعد الزوال. هذا دليلهم الأول. الثاني قالوا يكره بعد الزوال لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف بضم الخاء لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف يعني تغير رائحة الفم، رائحة الفم الصائم هذه تكون أثر الصوم، أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث متفق على لا إشكال فيه. وهذا الخلوف إنما يظهر متى؟ يظهر غالبا بعد الزوال، هكذا قالوا، يظهر غالبا بعد الزوال. فهو ناشئ عن الطاعة، لأنه ناشئ عن ماذا؟ عن الصوم. وما نشأ عن الطاعة قالوا الأولى استدامته وترك إزالته. حينئذ لما كان ناشئا بعد الزوال، يعني أكثر ما يظهر بعد الزوال، قالوا نقيد الحكم هنا بماذا؟ ببعد الزوال، نقيد الحكم هنا ببعد الزوال، مع كونه نص عليه في حديث علي: ولا تستاكوا بالعشي، ولا تستاكوا بالعشي. قاسوه على دم الشهيد، قالوا لأنه ورد في الأحاديث أنه يبقى كما هو ولا يزال، ولا يزال. قال مثله ما كان ناشئا عن طاعة الصوم، كما أن ذاك دم الشهيد ناشئ عن طاعة ماذا؟ الجهاد، فيبقى هنا كما أمر ببقائه هنا. هذان دليلان وتعليلان للمذهب لغير صائم بعد الزوال، وهذا متفق عليه لا خلاف. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، هذا لا خلاف فيه، لا يستحب، أو لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. هل يكره؟ على روايتين. المذهب المختار عند المتأخرين أنه مكروه للأدلة التي ذكرناها، وثم رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مستحب مطلقا، يعني سواء كان للمفطر أو للصائم، للصائم قبل الزوال أو بعد الزوال، وهذه أصح، وهذه أصح من حيث الدليل. وأما حديث علي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. وأما حديث عامر: رأيت ما لا أحصي يستاك وهو صائم، نقول هذا حجة في محل النزاع، وهذا الحديث من اختلف فيه ضعفه بعضهم، لكن رواه البخاري تعليقا حسن الحافظ في التلخيص الحبيب، فأقل أحواله أنه حسن، ولذلك حسنه الشيخ الباني رحمه الله تعالى. وحديث عائشة: من خير خصال الصائم السواك، هذا حديث ضعيف. وإن لم يرد حديث نصا في موضع النزاع، فعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا يشمل المفطر والصائم قبل الزوال أو بعد الزوال. وأما خلوف لخلوف فم الصائم، نقول هذا قياسه على دم الشهيد قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن دم الشهيد لا يزال، لأنه ورد في الأحاديث أنهم يبعثون يوم القيامة، الجرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا يزال. حينئذ ورد نص خاص دل على عدم إزالته، كما أن الذي مات في إحرامه في الحج مثلا، جاء الحديث أنه يكفن بثوبيه، يبعث يوم القيامة ملبيا، فهي علة خاصة بمحله فلا تتعدى. ويدل على ضعف هذا القول أيضا أن ربطه بالزوال، نقول هذه منتقض. لماذا؟ لأن هذه الرائحة قد لا توجد أصلا، فكيف يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال مع عدم وجود العلة التي رتب عليها الحكم، ثم قد توجد قبل الزوال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وحينئذ لما وجدت أو وجد الحكم وهو الكراهة مع عدم وجود العلة، دل على أنه لا ارتباط بينهما، دل على أنه لا ارتباط بينهما، وهذا يسمى نقضا للعلة. بل الصواب نقول الأحاديث عامة، فتشمل الصائم وغيره قبل الزوال وبعد الزوال. ولذلك قال هنا: وعن أحمد يسن مطلقا، اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه وغيرهما، واستظهره في الفروع، وقال الزركشي هو أظهر دليلا، وهو قول أكثر العلماء وهو المختار لحديث عائشة وغيره. والخلوف ليس في محل السواك، خلوف هذا مخرجه من المعدة، ليس من الفم، محل السواك هو الأسنان واللثة واللسان. وهذا الذي ورد في النص لخلوف فم الصائم وإن نسب للفم لكون مصدر إخراج هذه الرائحة من الفم، وإن كان مصدرها في الأصل هو المعدة لأنها من أبخرة المعدة. مسنون كل وقت، قلنا هذا عام خبر قول التسوق، أي يسن كل وقت ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. واستدل الشوكاني على العموم بالحديث السابق، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا بالصحيحين، عند كل صلاة، هذا من صيغ العموم، يشمل عند كل صلاة من مفطر أو صائم. صلاة هذا مضاف إلى كل فيفيد العموم، سواء كانت الصلاتان الواقعتان بعد الزوال أو قبلها يشمله أو لا. عند كل صلاة بعد الزوال كم صلاة؟ بعد الزوال، الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء، بعده صلاتان، صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني منذ أن يدخل وقت الظهر، إذن لا تستاك لصلاة الظهر فهو مكروه، وكذلك صلاة العصر. هاتان الصلاتان هل هما داخلتان في قولي عند كل صلاة أو لا؟ داخلة، إذن يشملها العام، والذي يخص لابد أن يأتي بدليل خاص واضح بين. مسنون كل وقت لغير الصائم والصائم قبل الزوال، واستثنى الصائم بعد الزوال، استثنى الصائم بعد الزوال، فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا. وهذا هو المذهب والمرجع عند المتأخرين، وعنه رواية بأنه يسن مطلقا، وأما قبل الزوال فيستحب له بيابس ويباح برطب. لماذا استحب له بيابس؟ قالوا اليابس هذا ليست له أجزاء تتحلل، كأنهم راعوا حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمبالغة في الاستنشاق، والمبالغة سنة، واستثنى من؟ الصائم، مع كونه لا يتعمد بشرب الماء، وإنما احتياطا ودفعا لوصول الماء إلى المعدة، قال إلا أن تكون صائما. قالوا كذلك الرطب تتحلل منه أجزاء، فحينئذ دفعا لفطر الصائم بهذه الأجزاء قالوا ماذا؟ يباح، ولا نقول بأنه يستحب، بأنه يستحب. إذن قبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لأنه مظنة التحلل منه، لحديث علي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والعشي المراد به بعد الزوال، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن قال حافظ ناده ضعيف ولا يعارض به أو يعارض به ما تواتر من الأحاديث المطلقة، وهذا واضح بين. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، مسنون كل وقت، هذا مطلق السنة، ثم قد يكون مسنونا على جهة تأكد طلبه، يعني يدل في الشرع ما أن هذا الموضع قد طلبه طلبا أشد من المواضع الأخرى، أي التسوق مسنون استنانا متأكدا، بمعنى أن طلبه مؤكد زيادة على سائر الأوقات. وهذه بعضهم عدها ثلاثة كالمصنفون، وبعضهم عدها خمسة كالنووي، وبعضهم عدها عشرة، والضابط فيها سواء قلنا ثلاثة أو عشرة، الضابط أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في موضع معين فهو مؤكد، كقوله عند كل وضوء، أو قوله عند كل صلاة، أو كونه يقوم من الليل مرة ومرتين وتكرار يشوص فاه بالسواك، فهذه المواضع إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه متأكد عندها. وما عداه مما لم ينقل فيه نقول داخل في قوله السواك مطهرة للفم، فهو مسنون لكن لا على جهة التأكد. وما جاء بقوله كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك نقول هذا متأكد لقوله ماذا؟ لا، ليس إذا كان تدل تفيد الاستمرار، حينئذ كونه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمر وواظب على السواك في هذا الموضع دل على أنه متأكد. عند متأكد هذا شعرابه مسنون هذا خبر المبتدا التسوق، متأكد هذا خبر بعد خبر، وأخبروه باثنين أو أكثر. إذن قد يتعدد الخبر. عند صلاة، عند هذه ظرف زمان وتأتي ظرف مكان، جئتك عند العصر، جئتك عند بيتك، الأولى للزمان والثانية للمكان، وهي مثلثة العين، عند وعند وعند، والكسر أشهر. فعند صلاة، وعبر هنا بالعندية للدلالة على القرب، عند صلاة، عند صلاة موافقة للنص أولا، ثم كلما قرب الاستياك لقرب الصلاة فهو أفضل، ولذلك عبر في النص في الحديث هنا موافقة للنص بلفظ عند، أي قرب صلاة، وكلما قرب من الصلاة التي استيكا من أجلها فهو أفضل، لأن الذي يستاك للصلاة قبلها بخمس دقائق ليس كالذي يستاك قبلها بدقيقة، فالثاني يكون أقرب طهارة للفم من ذاك. عند صلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا أو كانت جنازة أو كانت طهارتها بالماء أو طهارتها بتراب أو كان فاقد الطهورين، نقول يشرع له ماذا؟ التسوق، بل هو متأكد. لو لم يجد الماء ولا التراب فقام فصلى، هل يشرع له أن يستاك؟ نقول نعم، لعموم قوله عند كل صلاة، هذا عام، فكل ما صح أنه صلاة فهو داخل في النص، بل هو متأكد، بل هو متأكد. قال في المبدع: والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف وسجدة الشكر والتلاوة، مع أن المذهب يطلق الصلاة على الطواف، طواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وكذلك سجدة الشكر وسجدة التلاوة صلاة عند في المذهب. حينئذ هل يستاك لها أو لا؟ قال في المبدع: الظاهر لا، الظاهر لا، وإن كان اللفظ عام عند كل صلاة، متأكد عند صلاة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. وقيل: السواك من سنن الوضوء لا من سنن الصلاة. إذا قيل يستحب عند الصلاة، حينئذ صار السواك من سنن الصلاة، كذلك لحديث: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فصار السواك من سنن الصلاة. قال بعضهم: السواك من سنن الوضوء لا من سنن الصلاة، فلا يشرع السواك من أجل الصلاة، وهذا مذهب أكثر الحنفية، وعندهم تعليل لا دليل. قالوا لماذا؟ لأنه إذا ساك فهو عرضة لأن يخرج الدم من فمه، والدم نجس فينتقض الوضوء، والصلاة إنما تكون في المسجد، هذا هو الأصل فيها، فحينئذ يؤدي إلى ترك الجماعة. لكن نقول الصواب ماذا؟ الصواب أنه من سنن الصلاة لعموم حديث عند كل صلاة، وإثبات أنه من سنن الصلاة لا ينافي كونه من سنن الوضوء أيضا، لحديث ورد وهو رواية أخرى: لأمرتهم بالصلاة عند كل وضوء، وفي رواية: مع كل وضوء، فثبت أنه من سنن الوضوء وثبت أنه من سنن الصلاة. وأما خروج الدم فهذا غير غالب، وإن وقع وحصل فهو الصواب أنه لا ينقض الوضوء كما سيأتي، ولو فحش كل دم خرج من الفم أو غيره ما عدا السبيلين فلا ينقض الوضوء على الصحيح. وقيل: إن صلى في المسجد فلا يستاك، وإن صلى في غيره فيستاك، وهو مذهب المالكية، مسوب إلى المالكية، إن صلى في المسجد لا يستاك، وإن صلى في بيته يستاك. إذن الفرض إذا أداه في المسجد لا يشرع له السواك، لماذا؟ قال: لأن السواك إزالة أذى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك، الذي هو إزالة الأذى، حينئذ لا يشرع السواك، ولذلك سيأتي أنه يكون باليد اليسرى، لماذا؟ لأن اليد اليسرى إنما تكون لإزالة الأذى، وإزالة الأذى هل تكون في المسجد؟ الجواب لا، الجواب لا، لكن الصواب نقول أنه عام عند كل صلاة، سواء صلى في المسجد أو صلى في غيره، وكما أن السواك يشرع لإزالة الأذى كذلك يشرع للتعبد، ولو علم أن فمه خاليا من الأذى، يستاك مع الوضوء فيطهر فمه ثم يدخل المسجد فتقام الصلاة ونقول له ماذا؟ يشرع لك السواك. ومعلوم أن فمه غير متغير الرائحة وليس فيه شيء من القذر. ثم لو لم يستك عند الوضوء واستاك عند الصلاة وقيل بأنه من قبيل إزالة الأذى نقول هذا ورد فعله من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو مغتفر لأنه لا يرميه. هذا الأصل أنه لا ينبغي حتى لو قيل بأنه تعبد لو جاء شيء في فمه ولو كان من نفس السواك لا ينبغي له أن يرميه بفمه كما يصنع البعض. قل لا هذا منهي عنهم. متأكد عند صلاة وفرضا كانت أو نفلا فرضا كانت أو نفلا لحديث أبي هريرة مرفوعة لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق كذلك لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. وما ورد من أحاديث لا نصلي ركعتين بسواك أحب إليه من أصلي 70 ركعة أو 100,000 صلاة أو 70,000 صلاة كل هذه الأحاديث ضعيفة ولا يثبت منها شيء. وعند انتباه وهذا مذهب الجمهور يعني استيقاظ انتبه أو نبهه من نوبه أيقظه حينئذ يكون السواك مشروعا بل متأكد عند انتباهه يعني عند قيامه واستيقاظه من النوم مطلقا سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. أما نوم الليل فجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يقال شاصه وماصه إذا غسله يعني يدلكه ويغسله بالسواك. وهذا واضح أنه في نوم الليل. وأما نوم النهار فإما أن يقال في حديث أبي داود وأحمد عن عائشة لا يرقد من الليل ولا نهار لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. هذا له شواهد لكن بعض مضاعفه. فإن ضعف هذا الحديث نقول العلة في قوله كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك نقول العلة ما هي؟ تغير الفم. لماذا؟ لأنه إذا نام ينطبق فمه فتتغير رائحته. وهذه العلة هي الموجودة في النوم النهار أو لا؟ لا شك أنها موجودة. فإذا وجدت العلة بعينها الموجودة في نوم الليل الذي شرع لأجله السواك حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والقاعدة التي نسير عليها في باب السواك أن السواك حكم شرعي وهو سنة وعلته مدركة. انتبه لهذا علته مدركة معلومة واضحة بينة أنه لإزالة القذر وإزالة تغير الرائحة من الفم. وعبر بالحديث يكون لك مطهرة للفم هذه علة السواك حينئذ لا نقف مع الألفاظ. إذن إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يلحق به نوم النهار لأن النوم في الليل هو عينه في النهار فينطبق الفم فتتغير الرائحة. وعند انتباه من نوم ليل أو نهار يعني إذا استيقظ من النوم وتغير هذه علة عامة تغير فم يعني كلما تغير الفم تأكد السواك كلما تغير الفم رائحة الفم حينئذ نقول تأكد السواك فيكون الحكم معلقا بالمظنة يعني متى ما ظن المتسوك أن فمه قد تغيرت رائحته لأنه لا يشمه هذا هو الأصل فكيف يعرف يكفي الظن. وعلقوا ثم أسباب يعني يتغير الفم عندها قالوا ككثرة الكلام وإطالة السكوت وخلو المعدة والجوع والعطش قالوا إذا وجدت هذه فهي مظنة لتغير الرائحة لأن الأصل الرائحة وإن كانت تخرج من الفم إلا أنها أيضا تكون من المعدة. وعند تغير فم يعني رائحة الفم وهو مذهب الأئمة الأربعة لأن السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته. فمن هذا على إحدى اللغات فيه عشر لغات فم وفم وفم وفما وفما وفما. بقي ماذا؟ الإتباع، يعني حسب حركة الميم إن كان مرفوعا أو تبعت الفاء. هذا فم، ورأيت فما، ونظرت إلى فم، يعني إتباع الفاء حركة الإعراب. بقي واحدة عاشرة وهي فم بالتشديد، وفيها خلاف هذا في إثباتها. عند تغير فم يعني بمأكول أو غيره، ككثرة كلام وإطالة سكوت أو جوع أو عطش، لأن السواك مشروع لتطييب الفم وإزالة رائحته، فتأكد عند تغيره. وحكي الاتفاق على استحبابه عند تغير الفم، عند تغير الفم. هذه ثلاثة مواضع اقتصر عليها المصنفون تبعا للمقنع، لأن المقنع ذكر ثلاثة أشياء. قال النووي رحمه الله والشافعي: والسواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، وذكر ما ذكره المصنفون عند صلاة وانتباه وتغير فم، وزاد عند الوضوء وقراءة القرآن. عند الوضوء هذا لماذا تركوه لا أدري، لأنه جاء النص فيه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية مع كل وضوء، وهذا قول جمهور أهل العلم أن محله يكون في حال المضمضة. وعند وضوء إذا هذا تزاد، وقراءة قرآن، وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه من المواضع المتأكد فيها السواك، وقراءة قرآن تطييبا للفم لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه لتلقف القراءة، لأنه ذكر، ومن أفضل الذكر قراءة القرآن، وسبق أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا أدي الذكر بأي نوع كان، قراءة القرآن أو غيره، على أتم حال من العبد، حينئذ نقول هذا أكمل وأفضل. وأما ما ورد من أحاديث طيب أفواهكم بالقرآن أو نحو ذلك فهي ضعيفة. زاد الزركشي والمصنف الإقناع ودخول مسجد، يعني يتأكد عند دخول المسجد، وهذا لا دليل عليه، يعني كون الدخول المسجد، كونك تدخل المسجد علة لتأكيد الاستحباب، نقول هذا لا دليل عليه، إنما هو قياسا على دخول المنزل، والمنزل غير المسجد. ومنزل هذا عند الأئمة الأربعة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قالوا: والمسجد كالمنزل بل هو أولى، والمسجد كالمنزل بل هو أولى. إذا دخول المسجد نقول الصواب أنه لا يخص، وإنما يكون داخلا في عموم مسنون كل وقت. فإن وافق عند دخول المنزل أنه عند دخول المسجد أنه الساق، حينئذ داخل في العموم، وإلا التعمد والتقصد نقول هذا يحتاج إلى دليل. وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام، لأنه مظنة لتغير الفم، وهما داخلان في قوله وتغير فم، فلا يحتاج إلى استثنائها. واصفرار الأسنان، هذا يترتب عليه أيضا تغير فم، حينئذ يكون داخلا فيما سبق، يعني يكون داخلا في ماذا؟ في تغير الفم. ويستاك عرضا، أراد أن يبين لنا صفة السواك بعدما يبين لنا المواضع التي يتأكد عندها وبماذا يستاك وما حكمه الشرعي. قال: ويستاك عرضا. يستاك عرضا وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، عرضا استحبابا. إذا ذكروا له صفة وهذه الصفة مستحبة، حينئذ نقول إذا ثبت أن ثم صفة تكون مستحبة للسواك نحتاج إلى دليل. وهل يصلح الحديث السابق: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أن يكون دليلا لإثبات صفة معينة للسواك؟ نقول لا، بل يحتاج إلى دليل. قالوا: ويساك عرضا، يعني بالنسبة إلى الأسنان، وهذا المذهب. وأما اللسان فيساك طولا، اللسان يساك طولا هكذا، لا يساك هكذا، هكذا جاء في النص. وأما الأسنان فيساك عرضا طولا بالنسبة إلى فمه، الفم له طول وعرض هكذا طول وهذا عرض، يساك طولا بالنسبة لماذا؟ للفم، كذلك وعرضا بالنسبة للأسنان، لأن السن عرضه هكذا، هذا بالعرض، والطول هكذا. طيب الطول هكذا بالنسبة لماذا؟ للأسنان، عرض الفم، وإذا فعل هكذا صار عرضا للأسنان طولا للفم، فهما متعارضان. ويستاك عرضا إلا اللسان فيستاك طولا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، وهذا المذهب طولا بالنسبة إلى الفم. قيل الشيطان يستاك طولا، لكن هل هذا يعني يكون مخالف له؟ الشيطان يستاك طولا يعني طول الأسنان، يستاك استحبابا. لكن وردت أحاديث استاكوا، إذا استكتم فاستاكوا عرضا، إذا استكتم فاستاكوا عرضا. نقول لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، طولا بالنسبة إلى فمه. لماذا؟ قال لأنه إذا فعل طولا أدملث وأفسد عمور الأسنان، يعني منابت الأسنان، جمع عمد منابت الأسنان، وهذا لا ليس بصواب، بل هو يختلف من شخص إلى شخص. ولذلك يقال الصواب أن السواك كما ذكرناه في باب الاستجمار هناك لا يشرع له صفة معينة، بل كيفما حصل الاستياك والمقصود منه حصلت السنة، كيفما حصل الاستياك والمقصود منه حصلت السنة. وحينئذ يستاك عرضا، قال بيده اليسرى، بيده اليسرى. وأما ما جاء استاك عرضا هذا رواه أبو داود في مراسيله، ورواه الطبراني والضياء بلفظ أنه كان يستاك عرضا وضعفه، الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا لا تثبت به سنة، ولكن هم يجرون في مثل هذه الصفات على الحديث ضعيف، يعلمون الحديث ضعيف، ولكن عام بالحديث ضعيف صواب أنه لا يصح. بيده اليسرى هذه محله أيضا نزاع، هل يمسك السواك بيده اليسرى أو بيده اليمنى؟ أم فيه تفصيل؟ المذهب أنه بيده اليسرى. لماذا؟ لأنه من قبيل إزالة الأذى، ومعلوم أن اليد اليمنى كما سبق أنها لا يزال بها الأذى، وإنما تكون من قبيل الإكرام، فكل ما كان فيه إكرام فيكون باليمنى، وما عداه يكون لليسرى، وهذا هو المذهب، لأنه إزالة أذى. وعند الحنفية والمالكية باليمنى، باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم وذكر بطهوره، وجاء في رواية وفي سواكه لأبي داود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، وفصل بعض الحنفية إن قصد العبادة فباليمنى والإزالة فباليسرى، لأنه معلوم أن السواك قد يكون تعبدا، يعني يعلم أن فمه ليس بمتغير الرائحة، ويعلم أن ليس فيه أذى وقدر، يتوضأ فيستاك عند المضمض على أحسن وأتم صفة، حينئذ يدخل المسجد فيستاك. لا شك أن الأول من قبيل إزالة الأذى، والثاني ليس فيه إزالة الأذى قطعا، حينئذ يكون من قبيل التعبد. فصل بعض الحنفية ونسب لبعض المالكية أنه إن كان من قبيل إزالة الأذى فيمسكه باليسرى، وإن كان من قبيل تعبد والقربة فيمسكه باليمنى، وهذا التفصيل حسن، وهو الأمر واسع، الأمر واسع. بيده اليسرى على الصحيح من المذهب، وجزم به في الفائق، قال ابن تيمية رحمه الله وهو يرجح أنه يكون باليسرى، يقول ما علمت إماما خالف في الاستياك باليسرى، لكن الخلاف موجود، ما علمت إماما خالف في الاستياك باليسرى، ولذلك قال في المودع وفيه نظر، يعني نفي الخلاف فيه نظر، بل الصواب أن فيه خلاف، لأن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها. حينئذ لو قيل لهذه العلة نقول حكمه يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كانت علة السواك فقط إزالة ما في الفم من القذى والأذى، حينئذ لو تيقن عدم وجود الأذى نقول لا يشرع له السواك، بس كذلك، لأن يسرع قال مطهرة للفم، مطهرة للفم، فإذا قيل بأن العلة متفق عليها في هذه فقط، فحينئذ نقول حكم يدور مع علته وجودا وعدما، حينئذ إذا تيقن عدم تغير الرائحة أو عدم وجود الأذى لا يشرع السواك، بل الصواب أنه لإزالة الأذى ولطلب مرضاة الرب جل وعلا، لأنه كلما الساك ازداد نظافة وازداد دفعا للأذى. يستاك على أسنانه ولثته ولسانه، هذا محل للسواك، على أسنانه أن يضع طرف السواك على أسنانه، يبدأ بجانب فمه الأيمن. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، من ثناياه إلى أضراسه، يبدأ من الثنايا إلى الأضراس من ثنايا الجانب الأيمن. ولثته بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة، لثته وهي ما حول الأسنان من اللحم، قال الجوهري وقال غيره هي اللحم الذي تنبت فيه الأسنان. فأما اللحم الذي يتخلل الأسنان فهو عمر بفتح فسكون وجمعه عمور. وكذا يضع طرف السواك على لسانه كما في الصحيحين والسواك على لسانه، وفيهم عن أبي موسى ورأيته يساك على لسانه، ولأحمد وهو يساك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، لذلك جاء أنه كان يتهوى أو كأنه يتهوى يقول أع. وقد وصفه غيلان كأنه يساك طولا. ويغسل السواك يعني إن كان فيه شيء، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. لحديث عائشة كان يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. قال في الرعاية هنا في الشرع يقول ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، يعني يأتي بدعاء، قال هذا ليس بمشروع، لا يحتاج إلى إثبات. هذه التقييدات لأدعية ونحوها نقول الأصل فيها العدم، حينئذ من أتى بها فعليه بالدليل. قال بعض الشافعية ينصب ابن حجر رحمه الله وينوي به الاتيان بالسنة لأنه يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن يأتي بمثل الثواب إن ترتب الثواب إن كان من قبيل إزالة الأذى، هل يحتاج إلى نية أو لا؟ نقول الظاهر لا يحتاج، وإن كان من قبيل التقرب فقط فلا يحتاج، هذا في مقام إثبات الثواب المترتب على التسوق. مبتدئا يساك عرضا، مبتدئا حال من فاعل يساك، يساك المتسوق حالة كونه مبتدئا ومفتتحا سواكه بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه، يعني من الثنايا إلى الأضراس. فتسن البداعة بالأيمن في سواك، هذا نص عليه في الإنصاف، قال بلا نزاع أعلمه، وطهوره وفي شأنه كله، هذا عام إلا ما يستقذر فإنما يكون بالشمال. ويدهن غبا، ويدهن غبا استحبابا، يعني يستحب للدهان في بدن وشعر، ويقال الدهن بالفتح مصدر، والدهن بالضم الاسم، من دهن الشيء إذا بله، بذا إذا بله. يدهن استحبابا غبا، غبا غب عن القوم يغب غبا أتاهم يوما وترك يوما، والغب في الزيارة تكون يوما في الأسبوع، زر غبا تزدد حبا، هكذا يقول ما يثبت هذا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، يعني يتركه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا، نهى. والأصل في النهي التحريم، لكن لم يحملوه على التحريم لإدراك العلة، والمراد النهي عن المواظبة عليه، مواظبة عليه، لأن هذا شأن نساء، من رجال فلا، إلا إذا كان ثم حاجة، إلا إذا كان ثم حاجة، لأنه مبالغة في التزيين وتهالك في التحسين. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يمتشط كل يوم، ويجوز كل يوم لحاجة، كان ثم حاجة قالوا لا بأس أن يمتشط كل يوم، يعني يسرح شعره ولحيته ويدهن نحو ما في بأس إن كان ثم حاجة، وإن لم تكن حاجة عليه قد نهي عن الإرفاه. رواه النسائي والترمذي وصححه. الترجل تسريح الشعر ودهنه، واللحية كالرأس، ويفعله كل يوم لحاجة، ولذلك جاء في الحديث أما يجد ما يسكن به شعره، لو كان ثائر يحتاج إلى معالجة. إذن يدهن غبا، هذا مما ألحق بباب السواك، وهو أن يستعمل الدهن أيا كان نوعه، يستعمله في شعره وبدنه، وسواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية. ويكتحل وترا، يكتحل مشتق من الاكتحال، إذا جعل في العين الكحلة، والأكحال كما هو معلوم أنها كثيرة الأصناف، لذلك خص هنا بالإثم. ويكتحل يعني يستحب الاكتحال في كل عين وترا، في كل عين وترا، لحديث أبي هريرة من اكتحل فليوتر، من اكتحل فليوتر، فليوتر هذا أمر، الأمر للوجوب. قالوا زيادة من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، والحديث ضعيف. وصفة الاكتحال والوتر يكون في كل عين 3 أميال، هذا يكون المجموع 6، يعني وترا باعتبار كل عين بنفسها لا باعتبار العينين، فيكتحل في اليمنى 3 أميال، وفي اليسرى 3 أميال، هذا هو الصحيح من المذهب. بقيل في اليمنى 3 وفي اليسرى 2 صارت 5، وهذا روي على الإمام أحمد. وقيل في اليمنى 3 وفي اليسرى 4، هي صير كم؟ 7، صارت العين مكحلة كذا، حشيت بالكحل. ويكتحل وترا يعني في كل عين 3 بالإثمد المطيب، يعني المخلوط بالمسك، كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس، كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف، لكن ثابت كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، لكن على جهة الدوام هذا يحتاج إلى دليل. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، هنا ناسب أن يذكرها في هذا الموضع مع كونه حكم بالوجوب، لأن ثم رواية عن الإمام أحمد واستقرت أو العمل عليها والروايات عن الإمام أحمد أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست بواجبة، فلعله مراعاة للرواية الأخرى ذكرها في هذا الموضع. وتجب التسمية، تجب التسمية يعني قول بسم الله، أن يقول بسم الله متى؟ في الوضوء، عند أول ما ينطق في الوضوء قبل أن يغسل كفين أو قبل أن يتمضمض، قال في الوضوء عام يشمل ماذا؟ إن بدأ بالمسنون وإن بدأ بالواجب، العبرة بماذا؟ بالواجبات. ولذلك النية متى تجب؟ عند أول واجب وهو التسمية على المذهب، وأما قبله عند غسل اليدين 3 هذا متفق على استحبابه إلا إن كان قائما من نوم ليل. عينئذ هل تشرع النية عند غسل اليدين 3 أو عند المضمضة؟ نقول مشروعة عند غسل الكفين 3 وتتعين عند المضمضة عند أول واجب، وأما قبل ذلك فليست بواجبة وإنما هي مستحبة. لماذا؟ ليترتب عليها الثواب، لأنه لا ثواب لغسل كفين إلا بنية، لأنه عبادة والعبادة لابد لها من النية. وتجب التسمية يعني قول بسم الله، ومحلها اللسان لأنها ذكر، ووقتها بعد النية، بعد النية، النية المشروعة ليست النية الواجبة. وصفتها بسم الله، ما الدليل على أنها تجب؟ ما الدليل على أنها تجب؟ قالوا جاء حديث وفيه كلام، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره، حسنه الألباني رحمه الله. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء، الوضوء هذا عمل شرعي، عمل شرعي، والأصل في الحقيقة الشرعية إذا نفيت حينئذ تنفى حقيقتها وجودها، هذا الأصل فيه، وقد تنفى على جهة الكمال مع إثبات وجودها. الأصل في حمل هذه الألفاظ المنفيات الحقائق الشرعية على الوجود، على الوجود، فإن دل دليل على حملها على الكمال حملت عليه. وهنا قال لا وضوء، لا وضوء يعني لا وضوء، لا وجود للوضوء الشرعي. ومتى ينفى وجود الوضوء الشرعي؟ ينفى إذا انتفى شرط من شروطه أو ركن من أركانه. متى ينفى الحقيقة الشرعية؟ إذا انتفى شرط من شرطها من شروطها أو انتفى ركن من أركانها، كما تقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة يعني لا صلاة كاملة أو لا صلاة موجودة أصلا؟ الثاني. فحينئذ يحمل النفي على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية، على وجودها، فهي منفية، فهي منفية. هنا قال لا وضوء، هل يحمل على نفي الوضوء الحقيقة الشرعية أم على الكمال؟ المذهب على ما اختاره المصنفون أنه على الحقيقة الشرعية، فحينئذ لا ينفى أو تنفى الحقيقة الشرعية إلا لفوات ركن أو واجب أو شرط. فدل على ماذا؟ على أن التسمية التي نفي الوضوء من أجلها واجبة في الوضوء، واجبة في الوضوء، وإن كان ظاهر الصيغة أنها شرط وليست بواجبة. لماذا؟ لأن هذا التركيب كما قال الشوكاني رحمه الله وغيره إنما يستعمل فيه في الشروط، ولذلك ذهب إلى أن الفاتحة شرط لصحة الصلاة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال هذا لا يتأتى إلا إذا كان المنفي شرطا، وهنا قال لا وضوء، هذا لا يتأتى إلا أن يكون المنفي شرطا. لكن للاختلاف في الحديث، وهذه قاعدة المذهب وكثير من الفقهاء، إذا كان الأصل المستند عليه في الحكم الشرعي في ثبوته نظر لا يعطى ظاهره، إن كان ظاهره التحريم أعطي الكراهة، وإن كان ظاهره الوجوب أعطي الاستحباب، وإن كان ظاهره الشرطية أعطي الوجوب، أعطي الوجوب. وهنا قالوا تجب التسمية مع كون ظاهر النص أنها شرط. لماذا عدلتم؟ أيهما أشد؟ الشرط، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، وأما الوجوب قد يسقط بالنسيان. لماذا عدلتم عن الشرطية إلى الواجب؟ قالوا للتردد في ثبوت الحديث، للتردد في ثبوت الحديث. إذن هذا دليلهم، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد، رواه أبو داود بن ماجه وغيرهم بسند ضعيف، وروى الترمذي الجملة الأخيرة منه، وله طرق لا تخلو من مقال، إلا أنه قد يقوي بعضها بعضا. قال ابن أبي شيبة تثبت أنه صلى الله عليه وسلم قاله، يعني هذه الطرق تثبت أنه قاله. قال المنذري تتعاضد وتكسبه قوة، وبالغ السيوطي حتى عده في المتواتر. وفي التلخيص الحبير مجموعها يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلا. وقال ابن كثير يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح. وقال بعض أهل العلم يعني في فقه الحديث لا وضوء حقيقة في نفسه، فهو نص في أنها ركن أو شرط، هذا المذهب، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. والصواب أنه أن يقال بأنها سنة، لها سنة، ولذلك عن الإمام أحمد رحمه الله سنة. رواية أخرى اختارها الخرقي والموفق والشارح والمنذر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليها الفتوى. قال الخلال إنه الذي استقرت عليه الرواية. لماذا؟ لأنه وإن كان قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نقول هذا يحمل على الوضوء الكامل، حديث حسن ويحمل على الوضوء الكامل لوجود القرينة الصارفة، لأن النفي في الأصل يسلط على الحقيقة، ثم قد تدل الأدلة على أن الحقيقة المنفية غير مرادة، بل المراد كمالها، وهنا وجدت، لأنها لو كانت واجبة يتوقف عليها صحة الوضوء أو شرط يتوقف عليه صحة الوضوء، نقول هي ما ذكرت في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بدأ بماذا؟ بغسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم. لو كانت واجبة أو شرطا لبدأ بها في الوضوء. معلوم أن آية المائدة هذه من المتأخر، فهي مؤكدة لا مؤسسة، وهي مؤكدة لا مؤسسة. ثم تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقل صفة الوضوء أنه لم يداوم أو لم ينقل أنه كان إذا افتتح وضوءه أتى بالمسملة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ولم يذكر إجابة التسمية، والحديث قال فيه الحافظ غيره يروى بأسانيد كلها ضعاف، لكنه ثابت كما ذكرناه. قال الشيخ ولا تشترط التسمية في الأصح. قال أحمد لا يثبت فيه شيء ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد، إذن هو مختلف فيه، مختلف فيه. ومن مجموعه كما قال ابن كثير وغيره يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح. هنا قال مع الذكر، مع الذكر، إذن وجوب لكنه مقيد، مع الذكر بضم الذال. ويقال الذكر، الذكر هنا المراد به ذكر القلب يعني ضد النسيان، مع الذكر يعني مع تذكره، يعلم ويتذكر التسمية فيأتي بها فهي واجبة عليه. وأما إذا لم يتذكر إلا بعد إنهاء الوضوء قالوا تسقط، قالوا تسقط. فالذكر المراد به ضد النسيان، وهنا الحكم مقيد، حينئذ تأخذ أن الوجوب مقيد بالذكر فتسقط بالنسيان. وإذا كان الذكر بالضمير فمضموم الذال ذكر، والذكر باللسان. وابن مالك رحمه الله سوى بينهما، قال يطلق الذكر والذكر على استحضار القلب، والتفرقة أولى، تفرقة أولى. وقال غيره هما لغتان ومعناهما واحد، معناهما واحد. إذن وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، نقول هذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنها واجبة مطلقا في جميع أنواع الطهارات، في الوضوء والتيمم والغسل. أما الوضوء فللنص، وأما التيمم فلأنه بدل عن الوضوء، وأما الغسل فلأنه طهارة كبرى، فإذا وجبت في الصغرى فالكبرى من باب أولى وأحرى. والصواب نقول أنه لا يشرع لا في الغسل ولا في الوضوء، لأن هذا ذكر فهو مقيد على الثبوت، فمتى ما جاء الحديث خاصة بالوضوء فيحمل عليه ولا يتعدى محله. والرواية الثانية أنها سنة كما ذكرناه، قال خلال الذي استقرت الروايات عليه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية. وعلى القول بالوجوب، على القول بالوجوب، فإذا تركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه قال تجب مع الذكر، فحينئذ لو تركها عمدا كما هو الشأن في واجبات الصلاة منها ما يسقط بالنسيان كذلك، فيشرع له سجود السهو، ومنها وهذا ما شرع له السجود السهو إذا تعمد تركه بطل الصلاة. قالوا كذلك الوضوء كالصلاة، منها بعض الواجبات تسقط بالنسيان وبعضها لا يسقط بالنسيان. هنا قال مع الذكر، دل على أنه إذا تعمد تركها لم تصح طهارته، هذا على المذهب قياسا على سائر الواجبات. والصحيح أنها تسقط بالسهو، نص عليه أحمد لحديث عفية عن أمتي الخطأ والنسيان، ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها، فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة، يعني الوضوء فيه واجبات، هذه الواجبات متغايرة، بعضها واجب يسقط بالنسيان وبعضها واجب لا يسقط بالنسيان، كما أن الصلاة منها واجبات تسقط بالنسيان ومنها واجبات لا تسقط بالنسيان. ولا يصح قياسه على سائر واجبات الطهارة، يعني لا يصح قياس التسمية على غسل الوجه، لا يصح، نقول غسل الوجه لا يسقط بالنسيان والتسمية يسقط بالنسيان، لو قيل لا التسمية أيضا لا تسقط بالنسيان قياسا على غسل الوجه نقول لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لتأكد وجوبها بخلاف التسمية، ذاك مجمع عليه فاغسلوا وجوهكم منصوص عليه، وهذا بحديث ضعيف، إذن ثبوته فيه نظر في أصله، فكيف يقاس على ماذا؟ على ما ثبت متواترا، ما ثبت متواترا. فعلى هذا إذا ذكرها في أثناء الطهارة، في أثناء الوضوء، قلنا إذا تركها عمدا بطلت، طب تذكرها بعدما غسل وجهه أو غسل يديه ماذا يصنع؟ هل يستأنف من الأول يبدأ أو يسمي ويكمل؟ يسمي ويكمل. فإن ذكرها في أثناء طهارة سمى حيث ذكر، لأنه إذا عفي عنها مع السهو في جملة الوضوء ففي البعض أولى. إذا نسيها مطلقا ما تذكرها إلا بعد الوضوء تسقط، وإذا تذكرها في أثناء الوضوء حينئذ نقول فات بعض الوضوء دون تسمية، فإذا سقطت عند نسيانها مع الوضوء جملة فحينئذ عن بعضه من باب أولى وأحرى، فيسمي ويبني، وهذا ذكره الشارح، ذكره الشارح. في الإقناع يسمي ويبني، وفي المنتهى يسمي ويستأنف. منتهى يسمي ويستأنف يعني يبدأ من جديد، وفي الإقناع يسمي ويبني، وهذا الثاني الذي اختاره الشارح، شارح المقنع. وأيهما المذهب؟ قالوا إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب ما في المنتهى، فالمذهب ما في المنتهى لأنه محرر. وأما الإقناع قالوا كثير من المسائل ليست على المذهب. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، عرفنا هذه، وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. الصواب أنها لا تجب لا في الغسل ولا في التيمم، بل الصواب أنها لا تشرع أصلا، لا تشرع أصلا. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ويجب الختان، ختان بكسر الخاء وفتح التاء، مصدر ختن أي قطع، ختن في اللغة هو القطع، والختن في الشرع هنا المراد به قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. والاختتان والختان اسم لفعل الخاتم ولموضع الختان، يعني يطلق الختان ويراد به الفعل، ويراد به الفعل، ويطلق الختان ويراد به الموضع نفسه. ولذلك جاء في الحديث إذا التقى الختانان، يعني الموضعان، موضع ما ختن من الأنثى وموضع ما ختن من الذكرية. والختان يكون في حق الذكر ويكون في حق الأنثى كما ذكره المصنف هنا. وفي حق الذكر يكون بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة، قطع الجلدة لأن الختان هو القطع، حينئذ ماذا يقطع؟ يقطع الجلد التي تغطي الحشفة تسمى القلفة والغرلة. وفي حق الأنثى يكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، هكذا قالوا، بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج الذي هو محل الولد قالوا والحيض والمني تشبه عرف الديك، ويسمى الخفاض في حق الأنثى والختان في حق الذكر، والإعذار مشترك بينهما. الخفاض هذا في حق الأنثى، قطع هذه الجلدة من الأنثى يسمى خفاضا، وفي الذكر يسمى ختانا، والإعذار مشترك بينهما، مشترك بينهما. هذا الختان ما حكمه؟ ما حكم أخذ هذه الجلدة الحشفة من الذكر ومن الأنثى؟ قال يجب، إذن الوجوب، يجب الختان مطلقا سواء كان في حق الذكر وفي حق الأنثى، فهما واجبان على المذهب. متى يجب؟ معلوم أن الواجب حكم شرعي، ولا واجب إلا معه. متى يجب؟ متى يجب متعلق الواجب؟ نعم، بعد البلوغ، عند البلوغ نقول واجب، وجبت الصلاة أو وجب كذا، حينئذ نقيده متى يجب إذا بلغ، وأما قبل البلوغ فلا يوصف به بوجوب. لذلك قال عند البلوغ يعني محل وجوبه، فحينئذ إما أن يأخذ هو بنفسه، وإما أن يأخذ تلك القطعة طبيب ماهر. كيف يأخذ بنفسه وهو صغير؟ هذا فيما إذا بلغ. ولذلك يستشكل بعضهم كيف يقول عند البلوغ فإن أحسن أخذ بنفسه، نقول هذا لا يقصد به وهو طفل صغير، لا، يقصدون إذا بلغ ولم يختل، حينئذ إما أن يأخذ هذه القطعة قلفة، إما أن يكون ماهرا طبيبا ماهرا، وإما أن يأخذ بنفسه إذا أحسن الختان. ما لم يخف على نفسه، يعني هذا الوجوب مقيد بأنه إذا لم يخف على نفسه ضررا أو تلفا، وهذا ليس خاصا بالختان بل هو عام، كل واجب حينئذ مقيد بالقدرة والاستطاعة، لا واجب مع العجز، هكذا قال الفقهاء، لا واجب مع العجز. فمتى عجز عن القيام في الصلاة سقط عنه، ومتى عجز عن الركوع أو السجود سقط عنه. لماذا؟ لأنه لا واجب مع العجز، لابد من القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حينئذ معلق بالقدرة. ما لم يخف على نفسه تلفا أو ضررا فيسقط وجوبه. هذا هو المذهب. قال الإمام أحمد: إن خاف على نفسه لا بأس ألا يختتن. إن خاف على نفسه لا بأس ألا يختتن. إذن يجب الختان ما لم يخف على نفسه. متى يجب؟ عند البلوغ لأنه قبله لم يكن مكلفا، فلا وجوب ولا استحباب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البخاري: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يقارب البلوغ. هذا أول. كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني يبلغ أو يقارب البلوغ. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، وهذا إنما يكون عند البلوغ. إذن عرفنا المذهب أنه واجب. ما الدليل على أنه واجب؟ قالوا: استدلوا بحديث ألق عنك شعر الكفر واختتن، تدلوا بمجموعة أدلة من الكتاب والسنة ومن النظر. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. اختتن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن يرد عليه قوله ألق عنك شعر، هذا أمر. قالوا هذا خرج بدليل، وبقي الاختتان مأمور به على أصله، حينئذ اختتن أمر وهو يفيد الوجوب. رواه أبو داود وقال الحافظ فيه انقطاع، الحديث لم يثبت، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وبحديث من أسلم فليختتن، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. قال الزهري: كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، أمر بالاختتان وإن كان كبيرا. ولقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم. هذه الحديث الواردة السابقة كلها فيها مقال، وعلى الأصل المطرد في المذهب أنه لا يثبت بها وجوب، إنما يقال بالاستحباب. من القرآن قوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك. أن اتبع هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ملة إبراهيم يعني طريقة إبراهيم المستقيمة. قالوا: وإبراهيم ثبت عليه السلام، ثبت أنه ختن نفسه بالقدوم، لأنه جاء في الحديث المتفق عليه: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. إذن اختتن إبراهيم عليه السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، ومن ملة إبراهيم ما هو الختان، فدل على أنه واجب. وهذا أيضا يرد عليه ماذا؟ أن إبراهيم عليه السلام اختتن، لكن هل اختتن على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ هذا يحتاج إلى نقل. واتبع ملة إبراهيم يعني افعل كما فعل، فما فعله على جهة الاستحباب فتفعله على جهة الاستحباب، وما فعله على سبيل الإيجاب فتفعله على سبيل الإيجاب. أو محتمل النص هذا محتمل. ولكشف العورة له، ولو لم يكن واجبا لم يجوز كشفها له، لأن كشف العورة الأصل فيه التحريم، حينئذ إذا كان محرما لا تستباح العورة بالنظر إليها إلا لواجب، فدل على أن الختان واجب. ومن الأدلة أنه قطع شيء من البدن، قالوا هذا الأصل فيه التحريم، وهذا الحرام لا يستباح إلا بواجب، فدل على أن الختان واجب. كذلك ولي اليتيم قد يكون مسلطا على ماله وعلى اليتيم أيضا، حينئذ إذا لم يكن واجبا ومكن الطبيب من أخذ شيء من بدن اليتيم أو صرف له أجرة الختان، قال تصرف في ماله، والأصل عدم الاعتداء عليهما، لا البدن ولا المال، إلا إذا كان واجبا. هذا أدلة المذهب في الوجوب، بأنه واجب مطلقا على الذكر والأنثى. وعنه يجب على الرجال دون النساء، يجب على الرجال دون النساء، يعني واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث. لماذا؟ لما شرع في حق الإناث؟ قالوا لعموم إذا التقى الختانان، إذا ثبت بالأوامر السابقة في حق الرجل فالمرأة مسكوت عنها، مسكوت عنها. ما الدليل على أنه مستحب في حقها؟ حديث إذا التقى الختانان، فدل على أن المرأة مختونة، لأن كيف يلتقي الختانان؟ إذا تجاوز الختان والختان، هذا المراد، إذا تجاوز الختان والختان لا يكون إلا بالمجاوزة. وكذلك جاء في حديث أنه مكرمة في حق النساء، لكن الحديث لا يضعف، لا يثبت، هذا حديث ضعيف أنه مكرمة في حق النساء وليس بواجب. وهذا قول كثير من أهل العلم. والفرق بين إيجابه على الذكور دون النساء أو دون الإناث، قالوا الذكر إذا لم تؤخذ هذه القلفة يستر البول تحتها، ولذلك قال ابن تيمية يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. ومعلوم أن إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وحينئذ إذا لم تؤخذ هذه القلفة والغرلة قالوا يستر تحتها البول، حينئذ لابد من إزالتها لتتم طهارته للصلاة التي تعتبر شرطا من صحة من شروط صحة الصلاة. وأما المرأة فلا، قالوا إنما تؤخذ ماذا؟ لتعديل شهوتها، وهذا يكون من قبيل طلب الكمال، والأول يكون من قبيل إزالة الأذى. ففرق بينهما من جهة المعنى، من جهة المعنى. وذهب بعضهم إلى أنه سنة مطلقا في حق الذكور وفي حق الإناث، والأدلة السابقة إما مضاعفة وإما مؤولة. ودل خمس من الفطرة وذكر منها الختان أنه سنة، وحديث إذا التقى الختانان هذا تعبير وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الختان، فدل على أنه سنة. حينئذ نقول بأنه سنة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سنة في حق الرجال والإناث. وأما المرجح في المذهب فهو الوجوب. وذكر في المطلع قال ولا يجب على النساء في أصح الروايتين، وهذا إذا ذكر التعليل يعني سبب أخذ الجلد من الذكر وأنه تحتقن أو يحتقن البول تحته، حينئذ نقول يجب من هذه الحيثية. وأما الأدلة السابقة ففيها نظر. إذن يجب الختان ما لم يخف على نفسه، قال ذكرا كان أو أنثى. فالذكر بأخذ جلدة الحشفة يقال لها القلفة والغرلة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاد، يعني مدخل الذكر تشبه عرف الديك، محل الإيلاد قالوا مخرج الحيض والمني والولد، وتحت مخرج البول، تحت مخرج البول. ويستحب ألا تؤخذ كلها، يعني في شأن المرأة الأنثى، لأن المقصود منها هو تعديل شهوتها، فالقلفاء شديدة الشهوة، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. ذكر ابن المنذر قال ليس في وجوب الختان خبر يرجع إليه، والمتيقن السنة لقول خمس من الفطرة، وذكر الختان متفق عليه قال الشوكاني رحمه الله والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة، فدل على أن الختان سنة مطلقا. لكن التعليل ذاك له وجه، وهو أنه تحتبس أو يحتبس البول تحته، وحينئذ يكون لهذه العلة، ومع عداها من الأحاديث قد تكون مساندة من جهة إثبات الحكم. وفعله زمن صغر أفضل، يعني وقته على الصحيح من المذهب زمن الصغر هذا أفضل، لكنه من قبيل الاجتهاد. زاد جماعة إلى التمييز، وقيل مجاوزة عشر، وقيل بين سبع وعشر. قال أحمد رحمه الله لم أسمع في ذلك شيئا، لما يقال متى ما حصل إلى قبل البلوغ فهو المطلوب، وأما تحديد وقت معين عند السابعة أو العشرين أو إلى آخره لم يثبت في ذلك شيء. قال أحمد لم أسمع في ذلك شيئا، فلا يثبت في ذلك توقيت، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبا، متى ختن قبل البلوغ كان مصيبا، وخاصة مع العلة السابقة وهي احتقان البول. وكره في سابع يوم قالوا للتشبه باليهود، والصواب أنه ليس فيه تشبه، وعنه لا يعني لا يكره، قال خلال والعمل عليه قال ابن المنذر وليس فيه نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع. إذا متى يكون الختان؟ نقول لا وقت له، المهم أن يكون قبل البلوغ، وما قبل ذلك فهو وقته. وتحديده بزمن الصغر أو زمن السابع أو نحو ذلك نقول هذا لم يثبت فيه نص. لكن استحب بعضهم وهو صغير يعني قال لأنه بسرعة يبرأ الموضع، وعليه الجمهور لأنه أسرع برأ ولينشع على أكمل الأحوال، يعني يسلم من النجاسات، هو غير مخاطب أصلا باجتناب النجاسات. ومن الولادة إليه يعني كره، وهذا أيضا الصواب ليس كذلك. ويكره القزع بفتح القاف والزاي، قزع مكروه على الصحيح من المذهب. وما المراد بالقزع؟ قال ابن القيم يشمل أربعة أمور، يعني يفسر القزع بأربعة أمور: أن يحلق من رأسه مواضع منها هنا ومنها هنا، يحلق حلق لابن ليس قصا، مراد به الحلق بالموسى، يحلق مواضع من هنا ومن هنا، يعني يحلق هذه الجهة ويترك هذه، ويحلق هذه ويترك، يتزين بهذا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قزعا. الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، يحلق الوسطى هذه ويترك الجوانب، هذا قديم، هذا ليس بجديد الآن، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قزعا. وأن يحلق جوانبه ويترك وسطه العكس، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، فهذا كله من القزع. وجاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، هذا متفق عليه متفق عليه. وقوله نهى، المذهب أنه يكره، حينئذ نحتاج إلى قرينة صارفة من النهي عن التحريم إلى الكراهة، والصواب أنه لا قرينة، لا توجد قرينة صارفة لهذا عن ذاك، إلا على ما ذهب إليه البعض بأن التشبه باليهود أو النصارى أو الكفار أنه مبناه على الكراهة، فكلما جاء شيء فيه تشبه قالوا هذا مصروف لعلة التشبه. ابن حجر يسير على هذا رحمه الله تعالى، والصواب أن قلناه يحرم للنهي. وفي شروط عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا عن المسلمين، فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم وقد نهي عن التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم، أقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره أنه مرتد، من تشبه بقوم فهو منهم يعني من ملتهم على دينهم، هذا الأصل هو مرتد، لكن أهل العلم قالوا قد يكون مرتدا وقد لا يكون كذلك، وأقل أحواله التحريم. هنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، حينئذ نقول الأصل فيه التحريم، وشروط عمر أيضا كذلك فيه تشبه، الأصل فيه التحريم. زاد أبو داود وغيره قال احلقه كله أو دعه كله. وروى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، أو حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم وقال احلقوه كله أو دعوه كله، إما أن يترك على أصله وإما أن يحلق كله. ويكره القزع، هذا على الصحيح من المذهب، والصواب أنه يحرم. والقزع بفتح القاف والزال مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه، وكل شيء يكون قطعا متفرقة فهو قزع. وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، يعني يكره حلق القفا إذا ترك ماذا؟ إذا ترك البقية، وأما إذا الحلق الكل هذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان لحاجة كحجامة ونحوها فلا إشكال فيه. حلق الرأس في غير الحج والعمرة هذا كرهه بعض أهل العلم، والصواب أنه لا كرهه، لأن قال احلقوه كله أو دعوه كله. وأما حديث الخوارج سيماهم التحليق هذا يفعلونه تدينا، وأما حديث لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة هذا أخرجه الدارقطني وهو ضعيف، بل الصواب أنه لا يكره الحلق حلق الرأس إذا فعل عادة، وأما إذا فعل كما هو عند بعض الصوفية تعبدا فهذا قد يكون شركا، والصواب أنه لا يكره، وتركه أفضل. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة، فأما أخذه بالمقراض بعضهم يظن أن القزع يدخل فيه ما يسمى الآن بالتواليت، هذا ليس بالصحيح، المراد الحلق الموس، أما قصه تعميم القص من الشعر كله كما كان يعبر أخذه بالمقراض هذا لا بأس به. فأما أخذه بالمقراض واستئصاله فغير مكروه رواية واحدة علم أحمد غير مكروه. قال أحمد إنما كرهوا الحلق بالموسى، وأما بالمقراض فليس به بأس، لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق فلا يشترك هذا مع ذاك. ثم قال ومن سنن الوضوء السواك، هذه كلها التي سيذكرها ستأتي معنا في صفة الوضوء نمر عليها على عجل. ومن سنن الوضوء السواك، هنا جمع بينهما، السواك مبتدا مؤخر، ومن سنن الوضوء هذا خبر مقدم، والباب قال باب السواك وسنن الوضوء، باب السواك وسنن، قلنا هذا من إضافة من عطف العام على الخاص. ومن سنن الوضوء عرفنا المراد بالسنن أنه جمع سنة وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يقابل الواجب، إذا قيل بذلك حينئذ تفسر بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاد، وإذا أطلقت على أقواله وأفعاله وتقريره وتقريراته حينئذ نقول تشمل الواجب وتشمل المستحب. لذلك جاء قول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، السنة يعني واجب. وحديث ابن الزبير صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، يعني مستحبة، صف القدمين الاستواء ووضع اليد على اليد يعني قبل الركوع، أما بعده فليس بمستحب. ومن سنن الوضوء السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه، ومحله عند المضمضة وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، وقيل قبل الوضوء يعني قبل المضمضة لرواية كل عند كل وضوء، والعندية لا تقتضي المصاحبة، عند كل وضوء، عند يعني قربه، فلا يقتضي أن يكون السواك داخلا في الوضوء. نقول هذه الرواية جاءت رواية أخرى مفسرة مع كل وضوء ومع تفيد المصاحبة، ولذلك عند جمهور أهل العلم أن محله مع المضمضة، ومع كل وضوء تقتضي المعية والمصاحبة. إذن السواك من سنن الوضوء، قال في الإنصاف بلا نزاع، بلا نزاع. وغسل الكفين ثلاثا، يعني في أول الوضوء غسل الكفين، كفين تثنية كف، وسمي الكف كفا لأنها تكف عن البدن الأذى، لجاءك عدو تفعل كذا تكف، قالوا لذلك سميت الكف كفا. وغسل الكفين ثلاثا، ثلاث مرات يعني في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه. ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أوله، لما رواه أحمد والنسائي عن أوس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يغسل كفيه ثلاثا في أوله ولا يقال بالوجوب. هنا قيل بأنه نقل السمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وعند بعض الأصوليين من الواجبات مما يدل على وجوب الأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم استمراره، وهذا يستقيم هنا أو لا؟ نقول لا يستقيم، سواء قلنا بالوجوب أو لا. أما إذا قيل بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه، نقول هذا مردود بالآية، لأن الآية مؤكدة لا مؤسسة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر غسلة الكفين، فدل على أنه مستحب وليس بواجب ولو استمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أقل أحواله الاستحباب، أنه يدل على الاستحباب مطلقا، أنه يدل على الاستحباب. قالوا ولأنها آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، ولو تحقق طهارتهما، يعني هذا المذهب، ولو علم أنها طاهرة. لماذا؟ لأن الغسل قد يكون لعلة إزالة الأذى وقد يكون تعبدا، فإذا كان لعلة إزالة الأذى لا إشكال، الأمر واضح، وإذا لم يكن كذلك نقول نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل كفيه ثلاثا، ولم ينقل أنه كان لا يغسلها إلا من جهة إزالة الأذى، فدل على أن ثم علتين، على أن ثم علتين، تعبدا ولإزالة الأذى. ثم استثنى من غسل الكفين ثلاثا نوعا واحدا وسبق بيانه فيما سبق، وهو إذا كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، يجب هذا استثناء، لأنه قال وغسل الكفين ثلاثا يعني من المستحبات من سنن الوضوء، ثم نوع غسل الكفين ثلاثا لا يكون مستحبا بل هو واجب، ولذلك قال ويجب على إحدى الروايتين وهي الأصح والظاهر من مذهب أحمد وعليه الفتوى عند حنابلة، غسلهما ثلاثا من نوم ليل، من نوم يعني إذا كان مستيقظا، من نوم ليل لا نهار كما سبق في أول الكتاب، ناقض وهو كل نوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، قال لأن النوم ليس بناقض في نفسه، النوم ليس بناقض وإنما هو مظنة النقض، لأنه إذا لم يشعر يحتمل أنه قد خرج منه ريح فبطل وضوءه، وأما إذا كان يشعر فحينئذ نقول لو نعس أو أخذ غفوة حينئذ نقول هذا معه شعوره فلا ينتقض وضوءه، وهذا يكون غالبا إذا كان قائما أو قاعدا لأنه يمسك الموضع. ناقض للوضوء لما تقدم أقسام المياه في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده الإناء، وفي رواية فليغسل يديه ثلاثة، وعلل الحكم هنا بأنه لا يدري أين باتت يده، وسبق معنا أن الصواب أن العلة أن الحكم تعبدي وأن العلة غير مدركة، لأنه قال فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده، فهذه ثم مقدمة مطوية يعني غير مذكورة، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، ولفعله عليه الصلاة والسلام كما ذكره من وصف من وصف وضوءه، وهذا لا يستقيم أن يستدل به على هذا، لأن ما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه من قبيل السنة، وما كان من قبيل الواجب لابد من مساندة قوله. إذن يجب من نوم ليل ناقض للوضوء، فإذا اجتمع يغسل ثلاثا ثلاثا، إذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء وأراد أن يتوضأ حينئذ اجتمع غسل كفين ثلاثا على جهة الوجوب ومع غسل الكفين ثلاثا على جهة الاستحباب، فإذا قيل بأن العلة مدركة حينئذ دخل الندب تحت الواجب، وإذا قيل بأن العلة غير مدركة حينئذ وجب حينئذ يغسل ثلاثا لاستيقاظه من نوم الليل وجوبا ثم يغسل ثلاثا مرة أخرى للسنية، فيكون الغسل ستة ولا غرو في ذلك إذا دلت السنة على ذلك. هنا قال بنية وتسمية، قل لا يحتاج أن يكون بنية وتسمية إن كان هو المذهب، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، لأن الطهارة مفردة مستقلة ليست من فروض أو واجبات الوضوء، هي طهارة مستقلة، لو لم يرد أن يتوضأ فقام من نوم ليل ماذا نقول؟ يجب أن يغسل يديه إذا أراد إدخالها في الإناء، ولو لم يرد الوضوء فهي طهارة مستقلة، فإذا نسيها عند الوضوء فغسل كفيه ثلاثا من قبيل الاستحباب، جماهير أهل العلم يكاد أن يكون إجماع الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، وعند ابن حزم رحمه الله لا تصح صلاته ولا وضوءه، لماذا؟ لأنه ترك واجبا. وغسلهما لمعنى فيهما كما ذكرناه سابقا، لمعنى في اليدين غير معقول لنا، غير مدرك، هو تعبد لا لإدخالهما الإناء. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى أو لخوف نجاسة تكون على اليد، لقول لا يدري أحدكم أين باتت يده فتكون علة من العلل، أو أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان، هذه مفترقة، هذا حكم لا يقاس هذا على ذاك، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، جاء في الخيشوم، لو كان هذا المراد لقال فإنما الشيطان يبيت على يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق معللا بمبيته، فقول لا يدري أين باتت يده هذا فيه عموم، سواء بات الشيطان على يده أو لامست نجاسة أو لم تلامس، نقول حكم عام هنا، حكم عام. ومن سنن الوضوء البداءة، بداءة بمضمضة ثم استنشاق، يعني أن يقدم الوضوء، أن يقدم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، معلوما فاغسلوا وجوهكم، سيأتي ومنه الأنف والفم، ومنه الفم والأنف، أو الأنف والفم منه، يعني من الوجه، فحينئذ نقول المضمضة واجبة والاستنشاق واجب وتعميم الوجه واجب، لكن الترتيب بينها يعتبر من سنن الوضوء. فيسن أولا أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، هذا السنة وهو الأكمل. ويجوز أن يغسل وجهه على جهة التعميم ثم يتمضمض ويستنشق. مراد المصنف ما هو هنا؟ أن يبين أنه لو قدم المضمض والاستنشاق على غسل الوجه فهو أكمل في السنية، وأما إذا قدم غسل الوجه على المضمض والاستنشاق فهو جائز، فهو جائز. ومن سنن الوضوء البداءة، بداءة بالشيء تقديمه على غيره قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق. هذا عبارة المصنف وليست هي عبارة صاحب المقنع الأصل، لأنه قال في المقنع والبداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، فأراد ماذا؟ أراد أن يدل على أن المضمضة والاستنشاق يغسلان قبل الوجه، قبل الوجه. وفي المنتهى وبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق، وهنا قال بمضمضة ثم استنشاق، يعني أفادت أن المضمضة سابقة على الاستنشاق ثم البداءة يعني قبل غسل وجهه. فإن أخر المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه جاز، جاز، وهذا متفق عليه، متفق عليه. وقيل يجب لكنه قول ضعيف، أنه يجب أن يقدم المضمضة على الاستنشاق على غسل الوجه. وهذا الوجوب لولا حكاية الإجماع لكان هو أصل. لماذا؟ لأن قوله فاغسلوا وجوهكم هذا عام، هذا عام. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مبينا لعام أخذ حكمه، أو لمطلق أخذ حكمه. فإن كان المبين واجبا صارت الصفة واجبة، وإن كان المبين مستحبا صارت الصفة مستحبة. حينئذ فاغسلوا وجوهكم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقدم المضمض على الاستنشاق ثم غسل الوجه ولم يرد خلاف ذلك وهو مبين، الأصل أنه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. ومثله قيل في غسل اليد تقديم اليمنى على اليسرى، لم ينقل العكس عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال وأيديكم، هذا مطلق فيشمل اليد اليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل اليمنى. فجعل فعل مفسرا ومبينا، والمبين يأخذ حكم المبين، وأيديكم هذا واجب، هذا هو الأصل من جهة القواعد، لكن يكاد يحكى إجماع ويشدد القول بالوجوب، لهذا نقول نسير معه، وإلا الأصل القول بالوجوب. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق. والمضمضة لغة التحريك، ومضمض الماء في الإناء حركه، واصطلاحا تحريك الماء في الفم، ولذلك عندنا إدخال الماء إلى الفم ثم تحريك ثم مج، ثلاثة أشياء تجتمع في المضمضة. إدخال الماء إلى الفم هذا لابد منه وإلا لم يكن متمضمضا، ثم التحريك هل هو داخل في مسمى المضمضة أو لا؟ لابد أن يحرك الماء أو لا؟ الجمهور على أنه ليس داخلا، فلو أدخل الماء إلى فمه ثم مجه مباشرة دون أن يحركه حصل الوجوب أو لا؟ مذهب الجمهور نعم، والصواب لا، لابد من الإدارة، أدنى ما يسمى إدارة لابد منها. لماذا؟ لأن المضمضة أطلقت في لسان الشرع ولها معنى لغوي، والأصل اعتبار أصل المعنى اللغوي في الشرع، وأصل المعنى اللغوي لابد فيه من تحريك، ولذلك قيل مضمض الإناء إذا حركه، إذا حركه، حينئذ الحركة والتحريك داخلة في مسمى المضمضة. فلو أدخل الماء ولم يخرج، فلو أدخل الماء ولم يحركه نقول لم يتمضمض، لم يتمضمض، بل لابد أن يحركه أدنى تحريك، أدنى تحريك. ثم المج يعني قذف الماء من فمه، هل المج داخل في مسمى المضمضة أو لا؟ بعضهم اعتبره قال لا يكون متمضمضا إلا إذا أدخل الماء إلى فمه وحركه ثم مجه، والصواب أن المذ ليس داخلا في مسمى المضمضة. فحينئذ لو مضمض وابتلع الماء صحة المضمضة أو لا؟ نقول صحة، صحة المضمضة، صحة المضمضة، لأن التحريك لابد منه، وأما المج فليس داخلا في مسمى المضمضة. وأما الاستنشاق ومأخوذ من النشق، وهو جذب الماء ونحوه بالنفس، يعني نفس الأنف إلى داخله، فهو سنة يعتبر من سنن الوضوء. ولم يذكر الاستنثار، لماذا؟ لأنه معلوم لا استنشاق إلا معه استنثار. إذا أدخل الأنف، إذا أدخل الماء إلى أنف جذبه بالنفس لابد أن يخرجه، لا تحصل الطهارة إلا به، وقيل بوجوبه، قيل بوجوبه. ثلاثا ثلاثا بيمين، يعني ثلاث مرات بثلاث غرفات بيمينه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي شيء في تفصيل صفة الوضوء. والاستنثار يكون باليسار. ومن سننه المبالغة فيهما، يعني في المضمضة والاستنشاق. هناك ليست المضمضة سنة وليس الاستنشاق سنة، بل هما واجبان، وإنما المراد تقديم المضمضة على الاستنشاق، لذلك قال ثم ترتيب. فليس المراد هناك بأن المضمضة في نفسها سنة، بل الصواب أنها واجب. إذا توضعت فمضمض، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، وإنما الترتيب بينهما هو الذي قال بأنه سنة. ثم سنة ثانية في المضمضة والاستنشاق، وهو المبالغة، يقال بالغ في الأمر، يبالغ مبالغة اجتهد فيه وبذل وسعه في كماله. فيهما أي في المضمضة والاستنشاق، أقل الواجب في المضمضة أن يدير الماء في الفم أدنى إدارة، أقل ما يسمى إدارة وتحريك أتى بالواجب. والاستنشاق أقل الواجب جذب الماء ليدخل مناخره. وأما المبالغة في المضمضة فهي إدارة الماء في جميع فمه قاصه، يعني يبلغ بالماء أقصى ما يمكن وصوله إلى أطراف داخل الفم. وفي الاستنشاق جذب الماء بنفسه إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الأنف، والمبالغة فيهما، قال لغير صائم. وأما الصائم قالوا فيكره، هذا وارد فيه نص، استثناء هنا منصوص عليه بخلاف السواك. هناك نفينا الصوم أن يكون علة في ترك السواك، وهنا نقول لا، الصوم ثابت. لماذا؟ لحديث لقيط ابن صابرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أليس كذلك؟ لماذا قال ومن سنة للوضوء المبالغة؟ جعله سنة ولم يجعله واجبا، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ. ولذلك جاء في رواية على الإمام أحمد وجوب المبالغة فيهما على المفطر، موافقة لظاهر النص، وبالغ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، عن أحمد وجوب المبالغة فيهما على المفطر، لأنه قال إلا أن تكون صائما، فحال الصيام غير حال الفطر، وحال الفطر قال فيه بالغ، واستثنى الصوم فلا يبالغ. إذن دل الأمر في الأول على الوجوب، والثاني على عدم الوجوب. وقيل واجبة، يعني المبالغة في الكبرى، يعني في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، والصواب أن يقال بأنها مستحبة، والدليل هو الدليل لقول عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون صائما، وصائما هذا مطلق يشمل الواجب والمستحب. فحينئذ تترك المبالغة للصوم النفلي، تترك المبالغة للصوم النفلي. وهل يترك الواجب لنفل؟ لا، لا يترك الواجب لنفل. فدل على ماذا؟ على أن المبالغة مستحبة وليست بواجبة، إذ لا يترك الواجب لنفل، لأنه قال إلا صائما، هذا يشمل الصوم الفرض ويشمل الصوم المستحب كذلك. إذا لا تبالغ إذا كنت صائما فرضا، وهنا لا إشكال، تعارض فرض مع فرض قد يقدم ذاك على ذا، ولا تبالغ إذا كنت صائما نفلا. حينئذ نقول النفل صار سببا في إسقاط الواجب، هذا لا يكون، ليس له نظير، ليس له نظير. قال النووي المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف، ووجه الكراهة للصائم النهي عنه إلا أن تكون صائما، ولخشية أن ينزل إلى جوفه ما يفطره. وقال الشيرازي لا تجوز، وقال الشارح غير لا تستحب، لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا لغير صائم، وأما الصائم فتكره للحديث السابق. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة، من سنن الوضوء التخليل، تخليل المراد به تفعيل، وهو تفريق الشعر والأصابع، وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه، وهو وسطه. واللحية بكسر اللام، والكثيفة احترازا عن الخفيفة، لأن اللحية قسمان، لحية كثيفة وهي ما تستر لون البشرة، ما ترى لون البشرة، تنظر إليه ما ترى شيء، والخفيفة هي التي يرى لون البشرة من تحت الشعر، تراه ترى لون البشرة، هذا يسمى ماذا؟ خفيفة. ما حكم الخفيفة؟ يجب، سيأتينا، يجب غسلها وما تحتها. خفيفة لماذا؟ لأن ما كان تحت الشعر فهذا تحصل به المواجهة، فهو داخل في عموم فاغسلوا وجوهكم، حصلت به المواجهة فهو داخل في هذا العموم، إذن هو من الوجه. وأما اللحية الكثيفة حينئذ قالوا هذه يجب غسل ظاهرها. طيب الداخل؟ قالوا يستحب التخليل. لماذا وجب غسل الظاهر ولم يجب التخليل؟ قالوا لأن وجوهكم، فاغسلوا وجوه ما تحصل به المواجهة، تواجه الناس به، فلا تواجه بما كان داخل اللحية، تواجه بالظاهر، حينئذ وجب غسل الظاهر، والمذهب ما استرسل منه كما سيأتينا إن شاء الله. فحينئذ الباطن مسكوت عنه، لولا أنه ورد أحاديث في التخليل إن كان في مجموعها نظر، لو لم يرد لقيل هذا مسكوت عنه فلا يخلل. لماذا؟ لأنه ليس داخلا في قوله فاغسلوا وجوهكم. وتخليل اللحية يعني من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة وهي ما تستر البشرة، فيجب غسل ظاهرها وعلى المذهب وما استرسل منها، وأما باطنها فتخلل، لحديث عثمان أنه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلته، رواه الترمذي وصححه وحسنه البخاري. قال ابن قيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يكن يواظب عليه، يعني التخليل كان يفعله أحيانا ولم يواظب عليه، والسنة مطابقة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مداوما عليه فتداوم، فتكون السنة في الأصل وفي المداومة، وما كان يفعله أحيانا حينئذ السنة لها جهتان، فعل وترك، فعل إذا كما فعل وتترك كما ترك، وهذا هو الأصل في التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال هناك في مختصر التحرير أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك، فالسنة فعلية وتكون تركية، تكون ماذا؟ تركية، وهي التي نص عليها ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشيء إذا وجد سببه المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعده يعتبر من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وخاصة إذا نقل الترك لم يفعله ففعله بعده حينئذ يكون من البدع. ومن سننه تخليل اللحية أي تفريق شعرها وإسالة الماء بينها، وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه، ومن تخلل الشيء نفذ فيه، لحديث أنس مرفوعا كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي، أمرني ربي، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لذلك قيل يجب التخليل لظاهر الأمر، قول وظن الشوكاني مال إلى هذا، يجب التخليل لظاهر الأمر هكذا أمرني ربي، وقيل يستحب وهو الظاهر، وقيل لا يستحب مطلقا ليست بسنة، وقال في المبدع وهو بعيد، يعني القول بعدم المشروعية مطلقا بعيد، والقول بالوجوب مع عدم وجود حديث صحيح يعتمد عليه أيضا فيه نظر، والقول بالاستحباب هو الوساط، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكا بما يأخذ ماء، يأخذ كفا من ماء، هل يأخذه من ماء الوجه أو بماء جديد؟ قال في المبدع بماء الوجه، نفس ماء الوجه كما هو الشأن في مسح الأذنين. وقيل بماء جديد، ونص أحمد على أنه إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه. بعض أهل العلم يرى أنه بعد أن يتوضأ يأخذ كفا ويخلل لحيته، وبعضهم يرى أنه مع مسح الرأس، وبعضهم يرى أنها مع غسل الوجه، والثالث هذا وأظهر وظاهر حديث عثمان السابق. فيأخذ كفا مما فيضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعرفها، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه، يعني يستحب تخليله كل شعر الوجه. العنفقة، ما هي العنفقة؟ أي هذه العنفقة السمنة، هي ليست من اللحية، ليست من اللحية. ومن سننه تخليل الأصابع، قال والأصابع، والأصابع جمع إصبع كما ذكرناه سابقا، وهذا يشمل أصابع اليدين والرجلين لحديث اللقيط بن الصبرة وخلل بين الأصابع. وتخليل الأصابع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الوجوب إذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بفعلك وجب. تخليل تضع الأصبع بين الأصابع، إذا كان الماء ينبو يعني لا يأتي المواضع إلا بفعلك أنت وجب التخليل. لماذا؟ لوجوب غسل اليدين والرجلين، وهذا عام يشمل ما بين الأصابع وما عدا، إلا إذا كانت ملصقة فلا يحتاج. وأما إذا كان يمكن إيصال الماء إليها ولم تصل لأن الماء ينبو ويرتفع عنها، فحينئذ يجب تخليل الأصابع. وإذا كانت منفرجة فحينئذ يستحب التخليل. فالقول بإطلاق تخليل الأصابع أنه من السنن هذا فيه نظر، بل الصواب التفصيل، قد يجب وقد يستحب. ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين لحديث لقيط وخلل بين الأصابع صحابة الترمذي وغيره. وقال عمل ولي عند أهل العلم أن يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وقيل لا خلاف في مسنونية تخليل أصابع الرجلين. وفي أصابع اليدين روايتان أشهرهما يسن لعموم حديث لقيط ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد بن ماجه حسن البخاري والترمذي. والرواية الثانية لا يسن، إذ تفريجها يغني عن تخليلها، لكن حديث عام السابق. وقال ابن قيم وكان صلى الله عليه وسلم يخلل الأصابع ولم يكن يواظب على ذلك، لم يكن يواظب على ذلك. وما رواه أهل السنن أنه إذا توضأ يدلك أصابعه بخنصره إن ثبت فإنما يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه، انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، في الرجلين آكد من اليدين، لأن الرجلين الغالب أنها تكون ملتصقة. وعنه لا يسن تخليل أصابع اليدين، إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما. وأما الصفة التي ذكرها الشارح وغيره يعني يخلل بخنصر اليمنى، يسير من اليمنى إلى اليسرى أخير، هذه صفة لم تثبت، بل ورد الأمر على جهة الإطلاق. فإن كانت أو بعض ملتصقة سقط إلا إن أمكن إيصال البعض فلابد من إيصاله. ومن سننه التيامن، يعني من سنن الوضوء التيامن، يعني بالبداءة بالأيمن، من جانب الأيمن إلى الأيمن، هذا يتصور في السواك أن يساك يبدأ بجانب الأيمن كما ذكره سابقا، ويتصور في الأعضاء الأربعة أن يقدم اليدين، اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى، وما عداه فهو على الأصل لأنه غسل وجهه مرة واحدة، حينئذ المرة الواحدة الأصل فيها أن تكون متساوية، لا يقدم الجهة اليمنى على اليسرى، وكذلك في مسح الرأس. والتيامن يعني غسل اليمنى قبل اليسرى، والبداءة في السواك بالجهة اليمنى قبل اليسرى، وهذا خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما اليدان والرجلان. أما الوجه فيغسل مرة واحدة والرأس يمسح مرة واحدة. ومن سننه التيامن، قال بلا خلاف من بين أهل العلم، وحكي إجماعا. وقالوا ليس بواجب بالإجماع، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، وهذا كما ذكرناه سابقا. الآثر القواعد تقتضي الوجوب ترتيب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع مبينا للآية، وكل ما ذكر من الآية فهو أركان واجبات، والأصل أنه يأخذ حكم المبين. لحديث الصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي رواية لأبي داود وفي سواكه، وفي سواكه وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني بعد مسح رأسه للأذنين، تثنية أذن بضم الذال وإسكانها، مشتق من الأذن وهو للسماع. أخذ ماء جديد للأذن، يعني يمسح رأسه بماء ثم يأخذ ماء جديدا يمسح به أذنيه، وهذا اعتبروه من السنن، والصواب أنه لا ليس من السنن، لما اعتمدوا ما رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذ لرأسه، وهذا غير محفوظ بل هو شاذ، وهذا مذهب مالك والشافعي، وعنه لا يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه بل يمسحان بماء الرأس، وفاقا لأبي حنيفة، واختاره القاضي وأبو الخطاب وابن تيمية وغيره. قال ابن قيم لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا. قال ابن دقيق العيد الذي في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يده، قال الحافظ وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظي ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ، وهو في صحيح ابن حبان وفي رواية التلمذي، وقال عمل عليه عند أكثر أهل العلم. إذن الصواب أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، بل الصواب أن الأذنين من الرأس فيمسحان مسحة واحدة مع الرأس. والغسلة الثانية والثالثة، يعني من سنن الوضوء الغسلة الثانية، وسكت عن الثالثة عن الأولى لأنها من الواجبات، فاغسلوا وجوهكم، لا يمكن أن يمتثل هذا الأمر إلا بغسلة، حينئذ صارت الأولى فرضا والثانية والثالثة مستحبتين، لورود فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وورد أيضا أنه توضأ مخالفا، غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، فدل على أن من كره التخالف والمخالفة لا حجة معه لثبوت المخالفة كما هو في الموطأ وغيره. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها، بل الصواب التحريم، لو يحرم إلا إذا كان شاكا وتيقن الثانية حينئذ يزيد، ولو ترجح عنده بعدها أنها رابعة حينئذ لا حرج، وأما الأصل فنقول التحريم لا يتعمد ذلك، ولذلك قيل يحرم للخبر، قال أحمد لا يزيد عليها إلا رجل مبتلى موسوس، ما يزيد على الثالثة إلا رجل مبتلى، يعني عنده وسوسة. إذن ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، لحديث مرتين مرتين رواه البخاري وثلاثا ثلاثا ورواه مسلم، وهي سنة بلا نزاع، قال القاضي وغيره الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة، هذا لا أصل له، بل الصواب أنه يعتبر من تنوع العبادات، يعني إذا قيل غسل الثانية والثالثة سنة، حينئذ الوضوء ليس له إلا صفة واحدة، والسنية تكون في الثانية أو في زيادة الثالثة، ونقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وأنت تقتدي به فتتوضأ مرة واحدة مرة واحدة، وتوضأ مرتين مرتين فتقتدي به لأن هذه سنة أخرى في الوضوء، وتوضأ ثلاثا ثلاثا وهذه سنة ثالثة، حينئذ كالأذكار التي تكون في أول الصلاة، تنوعت الأذكار، هل تجمعها في موضع واحد أم تقول هذا مرة وهذا مرة، هل تجمعها كلها في موضع واحد أم تقول هذا مرة وهذا مرة؟ صواب الثاني، أنك تأتي بهذا مرة وتأتي بالثاني مرة وهكذا، كذلك مرة تأتي بالوضوء مرة مرة، ومرة تأتي بمرتين مرتين، ومرة ثلاثا ثلاثا. وتكره زيادة عليها الثلاث، حديث عمرو بن شعيب أراه ثلاثا ثلاثا، وقال من زاد فقد أساء وظلم، وهذا الأصل فيه التحريم، رواه أهل السنن إلا ابن ماجه، قال حافظ من طرق صحيحة، فقال ابن قيم ولم يتجاوز الثلاثة قط، وقال البخاري وكره أهل العلم الإسراف فيه، فأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حكى النبي غير الإجماع على كراهة الزيادة على الثلاث إذا عمم في كل عضو مرة، في كل عضو مرة. هذا ما يتعلق بسنن الوضوء، ثم سيشرع في بيان فروضه، وكل هذه ستأتي معنا مرة أخرى وصفة الوضوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.